وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله موعدنا مع كتاب بلوغ المرام، وهذا هو درس الأربعاء في شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في أبواب المعاملات. اليوم ندخل في باب جديد، هو باب الصلح. باب الصلح، وذكر فيه الحافظ عليه رحمة الله تعالى عدة أحاديث عن مشروعية الصلح واستحبابه وبعض الأحكام التي تخصه. وباب الصلح من أهم الأبواب التي جاءت فيها أحاديث تحث على الصلح بين المتنازعين. والصلح هو مصدر لفعل صالحة، وبمعنى المصالحة هذا المصدر، وفيه معناها في اللغة الصلح يعني قطع المنازعة. هناك منازعة بين اثنين أو بين مجموعة، بين طائفتين أو بين مجموعة من الناس، تنازعوا، ثم تنازعوا على شيء، فيأتي الصلح لقطع هذه المنازعة، ينزع ما بين، يعني يصلح بينهما ليوقف المنازعة بين الفئة التي تتنازع مع الأخرى. هذا من حيث اللغة. لكن ما معنى الصلح في الاصطلاح الشرعي؟ هو عقد، وعقد يرفع التنازع بالتراضي، هو عقد يرفع النزاع بالتراضي. يعني قبيلتين متخاصمتين، أهل بلدتين، طائفتين، اثنين، زوجين، زوج وامرأة يعني وزوجته، أي طالبين، أي أحد تنازعوا في شيء فجاءوا لأحد أو تقدم أحد يصلح بينهم، فاتفقوا في الصلح على شيء، سواء اتفقوا كما سيأتي معنا على إبراء إسقاط بعض الحقوق مقابل بعض، دفع مال، ترضية بشيء معين، تنازل عن أمور معينة في الجراح مثلا مقابل مال، إلى غير ذلك. فهنا يتم يعني كتابته كعقد. هذا العقد الذي تم الصلح عليه يرفع التنازع، يعني ينتهي التنازع بين الطرفين ويقبل كل واحد منهما ما تم الاتفاق عليه. الإسلام رغب جدا في الصلح وحث عليه، لأن كل شيء في حسم مادة النزاع وانتشار الود والألفة بين المسلمين يأتي الشرع بالحث عليه، وكل ما كان فيه بغضاء وكراهية والتنازع بين المسلمين يأتي الشرع بمنعه. فقد أمر الله عز وجل بالصلح في أكثر من موضع في كتابه سبحانه وتعالى، قال والصلح خير، وقال في فأصلحوا بينهما، وقال تعالى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم. وأيضا من قوله تعالى في سورة الأنفال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا الآيات بينهم. فالصلح جاء في أكثر من موضع، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على على على على الصلح. ومعلوم الحديث الذي تأخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة، وتقدم صلى أبو بكر بالناس بعد أن بلال جاء أبو بكر قال أقيم في تصلي. نعم، كان هذا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في صلح، فذهب ليصلح بني عمرو بن عوف، يصلح بينهما مع غيرهما، فتأخر في ذلك عن إقامة الصلاة، وجاء أدرك بعد ذلك أبو بكر، والحديث مشهور في ذلك. ومنه الأحاديث ستأتي معنا في الباب، التي ستأتي معنا أحاديث التي ذكرها الحافظ في كتابه ويبين فيها الصلح وأحكام الصلح. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فيبين لك عظم وحث النبي صلى الله عليه وسلم على إصلاح بين الناس. وقد أجمع العلماء بأن مشروعية الصلح من الكتاب والسنة، أجمع العلماء على مشروعية الصلح، وإن كان هناك بعض الاختلاف في بعض الصور، لكنهم في المجمل أجمعوا على أن الصلح مستحب. سندخل الحديث الأول في هذا الباب. ذكر الحافظ عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأن راويه كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طب هذا الحديث مشهور من الحديث المشهورة بين الناس، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما. وقال أيضا: والمسلمون على شروطهم، وهذه الجملة كثير جدا ما تنقل بين الناس بين العوام أيضا، إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. يوافق حديث آخر من رسالة في الصحيحين عن بريدة بريرة رضي الله عنها أيضا لما قال تكلم سامع عن الشروط وقال: إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. الإشكال في الحديث لما قالوا هنا صححوا الترمذي وأنكروا عليه، هو ما أنكروا على تصحيح الترمذي لأن في راوي وهو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهذا الراوي ضعيف، وإن كان الصحابي الذي روى الحديث عمرو بن عوف المزني، وهذا من الصحابة من قدماء الصحابة في الإسلام، يعني قالوا أنه قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني رافق أو يعني في جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته للمدينة، وشاهد الخندق وما بعدها من غزوات. وهو بعضهم قالوا أن هذا الذي نزل فيه قول الله عز وجل، أو من الذين نزل فيه قول الله عز وجل: تولى وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجد ما ينفقون. أما أراد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان معه شيء يستطيع أن يقاتل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده، وما كان عنده مراكب أو ركوب أو مركوب يركبه عليه فيقاتله، فرجعوا وهم حزنا من عدم القتال. فنزلت في هؤلاء ومنهم عمرو بن عوف بن زيد المزني قول الله عز وجل: تولى وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجد ما ينفقون. هذا الحديث زراءة المزي، وبعضهم أنكر عليه، بعضهم قال حديث حسن صحيح، ولكنه فيه الراوي قلنا كثير ضعفه كثير من أهل العلم، قال فيه المعين ليس بشيء، قال الشافعي: وابو داود ركن من أركان الكذب، وهذه يعني كان ليس بضعيف فقط بل رمي بالكذب. الدارقطني قال متروك، النسائي قال ليس بثقة. ومع ذلك الحديث له طرق أخرى، لذلك وقال الحافظ هنا إيش قال: وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، يعني الحافظ بيعتذر للترمذي تصحيحه، فأن الرواية هذه الذي رواها الترمذي هي اللي فيها كثير وضعيف أو متروك، لكن لها روايات أخرى، فكأن الحافظ يعتذر للترمذي بأنه صحح الحديث ليس بهذه الرواية، بل بطرق أخرى جاءت ارتفع بعضها إلى بعض أو قوى بعضها بعضا فأصبحت في مرتبة الحسن، لأنه قال حديث حسن صحيح، فعلى هذا الأمر صحح الحديث أو حسن الحديث. وقلنا أن هذا اعتذار من الحافظ للترمذي في تصحيحه للحديث، لكن هو الحديث حقيقة ليس له طرق أخرى ولو شواهد أخرى. طبعا أنا أريد أدخل في المسألة الاصطلاحية للحديث، لكنه له شواهد، يعني له روايات أخرى نقول ليست من هذا السند، من أسانيد أخرى، لكن المتن يشهد لهذا المتن وليست طرق أخرى لهذا نفس السند. ولذلك كلام الحافظ أيضا انتقدوا بعض أهل العلم على أنه قال بكثرة الطرق، هو صحيح أنه بكثرة الشواهد، لأن الحديث هذا له أسانيد أخرى صحيحة بنفس المعنى، لأن الصلح جائز وأن المسلمون عند شروطهم إلى غير ذلك مما جاء في الحديث، كحديث أبو هريرة التي قاله أو ذكره الحافظ. طيب ما معنى الحديث قال الصلح جائز؟ يعني ايش الصلح جائز؟ يعني ليس فرضا، يعني ليس وجوبا، اذا ليس بحكم لازم لابد ان يقضى به. يعني ممكن ان احد يرفض الصلح، نعم، او يقبل الصلح، ممكن، ليس تحكيما، ليس قاضي، هو ليس قاضي لحكم الناس، لا، ده هو ناس بتسعى لتصلح بينهم. فلما قال الصلح جائز يعني ممكن احد الاطراف يرضى والثاني لا يرضى، وهنا لين يكون هناك صلحة، لكن لا يجبر احد على قبول الصلح. طيب، هو قال الصلح جائز بين المسلمين، هو هنا اولا قال الصلح جائز وعرف الصلح الف ولام، فكأن كل انواع الصلح جائزة. يعني ممكن اصالح على الاموال، في نزاع على الاموال فاعمل صلح عليه، في نزاع على الانفس، يعني على بعض، ممكن انسان يحدث عنده قتل خطأ في قبيلتي او في عائلتي فيتصالح، وفي طبعا له على انه قتل خطأ له الدية، او ممكن يتصالح على شيء على اقل من ذلك، في الانفس له ان يتصالح. طب في الانكحة، في النكاح وعقود الزواج، ممكن يحدث نزاعات، حكم من اهليه وحكم من اهلها، فيحدث التصالح في النزاع حتى بعقود الانكحة بين المتزوجين. في الحروب ممكن يحدث حتى كمان هناك صلح في الحروب. النبي صلى الله عليه وسلم اشهر صلح فعله صلح الحديبية، لما صالح قريش لصلح الحديبية، وهذا صلح على ان نتعاهد معهم 10 سنوات على الشروط الموجودة. اذا معنى الصلح جائز اي انواع الصلح المختلفة يجوز ان تعقد ما دامت ليس فيها شروط حرام، يعني كما ما ياتي معنا. قال الصلح جائز بين المسلمين، إن كان الحديث قال بين المسلمين، لكن هذا على العموم، لأن أصل النزاع نتكلم عن شريعة الإسلام تكون بين المسلمين، لكن ممكن يكون في نزاع بين مسلم وكافر ويحدث صلح، ممكن، بل ممكن الاثنين كفار يعني يتنازعوا ويأتوا لأحد المسلمين فيصلح بينهما، يمكن ذلك أيضا. فلكن هو الغالب قال بين المسلمين، هذا ليس تقييدا، لكنه الغالب أن الصلح يكون بين المسلمين، ولكن أيضا جائز بين الكفار وجائز بين المسلم والكافر ما دام فيه مصلحة لأهل الإسلام. طيب، قال إلا صلحا حرم حلالا، إلا صلحا حرم حلالا، يعني إيش هنا حرم حلالا؟ يعني هنا هذا الصلح تضمن شرطا يحرم ما أحل الله عز وجل، وهذا كأنه تخصيص للعموم. احنا قلنا الصلح جائز، طيب، لكن هل كل انواع الصلح؟ لا، ممكن يكون في صلح يكون في شرط مخالف للشرع، لذلك قال عليه السلام الا شرط الا صلحا حرم حلال. يعني مثلا امرأة تنازعت مع زوجها، فجي واحد يصلح بينهم، فقالوا ايش اشترط عليك؟ الا تطلقها ابدا. طب هذا شرط ما يجوز شرعا، كيف نتصالح على اني لا اطلقها ابدا، او هي تطلب ان لا تطلق؟ بل ممكن اكثر من ذلك، وده اللي يقع في بعض الناس خطا بتصدره، ان يتصالحوا على الا يتزوج عليها. ما يجوز. ايوه، خلينا في الجديد، خلينا في الصلح، بلاش الجديد دلوقتي. ايوه، نعم، ان شاء الله نتكلم عنه باذن الله. خلينا في باذن الله نتكلم عنه وننتهي، لانه لكنونا قال ايش؟ انه لما يصطلحوا على شرط هيحرم حلال، يحرم حلال انه لا يتزوج عليها. فقالوا هنا، وهذا طبعا ذكروا الشوكاني في لين الاوطار وكثير يعني وغيره من العلماء في هذه في بعض الامثله على الشروط هذه، او قال وحل حراما، يعني يحل شيئا صلح، يحل شيئا حراما، وهذا ايضا ما يصح. يعني مثلا يصالح على اسقاط الحد، واحد الآن عليه حد سرق، وسرق حدها في الشرع قطع اليد، أو قتل عمدا، والقتل العمد قصاص أو دية، هو في حد من الحدود لا يصح أن يتصالح على إسقاط حد. لو وصل الأمر لولي الأمر عليها أن يقيم الحد، هذا الشرع بذلك. أما التصالح على إسقاط حد أن يدفع شيء من المال، لا، ممكن دون الحد نعم، يعني يكون في جراحات اللي هي مش حدود، لكن ما دام حدا لا يمكن أن، إلا لو جاء الشرع كما بين في القتل أن أولياء الدم مثلا يتنازلوا عن القصاص مقابل الدية، هذا الذي جاء فيه الشرع. أما أنه مثلا يتنازع عن حد من الحدود يقول لك خلاص أنا ما أريدش قطع اليد، أنا أريد أخذ مال، ما يصح هذا، لأن هذا أحل حراما. ثم قال: والمسلمون على شروطهم. يعني إيش المسلمون على شروطهم؟ يعني لو اتفق أهل الإسلام، وليس المسلمون فقط، حتى بين المسلم وغيره، على عقد فيه شروط، فلا بد أن يثبتوا على هذه الشروط ويرجعون عنها. المسلم ملتزم بما اتفق عليه من شروط، إلا شرطا حرم حلالا. قلنا يبقى المسلمون على شروط، إلا لو كان هذا الشرط الذي اتفق عليه، هذا الشرط مخالف للشريعة، تضمن تحريم ما أحل الله عز وجل، فهذا لا يصح أن يلتزم به، ليس له أن يلتزم بذلك. هب أن واحد تزوج المرأة وقالت أشترط ألا يطأ الزوجة، هذا شرط حرام، ما يصح أن يلتزم به أو هي تلتزم به، تقول يتزوجني على ألا ينسني مثلا، أو يبيع له كما بيحدث الآن، يبيع له الشقة أو يبيع له السيارة، لكن البائع اشترط عليه ألا تبيعها قبل سنة أو سنتين مثلا، يشترط البائع على المشتري ألا يتصرف في المبيع، وهذا لا يصح. احنا لا نتكلم عن بائع التقسيط الآن، ممكن بائع التقسيط يرهنه فيمنعه من التصرف حتى يسدد، لكن انا اتكلم انه يبيع له شيء ويقول له ممنوع انك تبيعها قبل سنة قبل سنتين، او ممنوع انك تبيعها لفلان، وان اردت ان تبيعها ترجع وتبيعها لي مرة اخرى، كل هذه، او يتزوج المرأة ويشترط لا مهر لها، فهذا لا يصح، لان المهر شرط من شروط صحة النكاح. طيب، او يتزوج، او بعضهم قال انه يتزوجها واشترط ان لا ينفق عليها، وهذا لا يصح. هي ممكن تسقط النفقة بعد ذلك، يعني هي ممكن تتزوجه وتقول والله أنا ما أريدك تنفق علي، لكن أنه يشترط أن يتزوج بشرط ألا ينفق عليها أولا ما يصح، لأن وجوب النفقة على الزوج مقابل الاستمتاع. لكن هي ممكن تسقط الحق، تسقط، ده أمر آخر، لكن هذا شرط أيضا ما يصح أن يفعل ذلك. أو يتزوجها بشرط طلاق ضرتها، يعني هي تطول تزوجني بس تطلق ضرتي، يعني إن أردت تطلق الأولى عشان تتزوجني، وغير ذلك، هذه كلها شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، شرط يحل حرام، كانوا يروح يتزوج المرأة عشان يحللها زوجها الأول الذي طلقها ثلاثة، لو يسمى في الشرع عندنا إيش التيس المستعار، هذا أحل حراما، وتزوجها ببغية أن يحللها للأول مثلا. ومن ايضا انه مثلا يكون عنده محل فيؤجره لمن يفعل فيه شيء محرم، يعني يؤجره مثلا لواحد يبيع آلات المعازف واللهو والطرب وغير ذلك، او يؤجر شقه بيلعبوا فيها قمار، ولا بيلعبوا فيها شيء، ولا بيعملوا فيها شيء، او عنده صاله يؤجرها لناس بترقص فيه او تغني او تعمل حفله غناء او غير ذلك، هذا كله، أو يأجر عنده محل يأجره القهوة بتطلع بتعمل شيشة وغير ذلك، هذا أيضا مما الشروط التي تحل حراما. كل هذه المدينة في المفردات الحديث، ويدل فيه الحديث اللي احنا قلنا المعنى الحديث على أولا مشروعية الصلح، وأنه جائز لكنه بشرط أن يكون فيه رضا الله عز وجل، أن الشرط الصلح الذي يكون بين الناس الذي يتصدر لذلك لابد أن يكون الصلح فيه رضا الله عز وجل، ليس فيه ما يغضب الله عز وجل أو مخالف لما جاء فيه الشرع، وهذا طبعا أفضل أنواع الصلح. طيب، الصلح أنواع، قلنا قال الصلح جائز، وهنا من أنواع الصلح اللي هو يكون في الأموال، ودي أهم أنواع الصلح أيضا اللي يكون فيها النزاع فيها في الأموال، اللي هو يسمى صلح الإقرار، إنه واحد عليه فلوس لواحد، أنا فلان عليه مثلا 10,000، فيقول له أنت عليك لي 10,000، يقر بالدين. أو أنت أخذت مني سيارة وما سددتش إلى الآن، هذه السيارة عندك. فهنا جاء بسمى صلح الإقرار، يقول له أنا موافق أنا علي 10، بس أنا ما أستطيع تصالحني عن أن أنا أديك 7 وتسقط 3، أو تصالحني مثلا عن أن أنا خدت منك سيارتين أرجع سيارة وسدد الباقي فقط. فهذا يسمى صلح الإقرار، الطرف الثاني بيقر بما هو عليه، لكنه أراد أن يتصالح مع صاحب الحق على أنه يضع منه بعض المال أو غير ذلك. في نوع ثاني يسمى صلح الإنكار، أنه يقول له أنت عليك لي 100,000، يقول له لا أنا ما عليش حاجة، ليس علي شيء. ثم يرجع بعدما ينكر يتصالح على ذلك، يعني يجد أن في خصومة، لا يقول له أنا علي عندك كذا، فيحدث نوع من الخصومة والتنازع، فيقول طيب لأي سبب، خاف منه أو هو بالفعل كان ناسي أو غير متأكد أنه رجع ولا ما رجع، أو الأول أنكر رسمه بعد ذلك وجد أنه هو إنه إنه إنه إنه علي أن يسدد ذكر بالله أو غير ذلك، فقال قطعا للخصومة والنزاع بيننا سأتصالح. بس ده يسموه صلح الإنكار أولا، هو ما كان أقر أولا هو أنكر ثم بعد ذلك أراد أن يتصالح. طب صلح الإنكار ده فيه إشكال، في صورة منه ممكن تكون جائزة، يعني أنا فعلا كان علي مال ونسيت أن أنا سددته ولا لا، فيجي أحد يطلبني يقول له أنا ذاكر أنا سددت لكن ما خدتش منك ورقة أو كذا، فيذكر ولا يذكر، فممكن يقول له لا أنا عشان الخصومة اللي بيني وبين صديق وجار أو أحد خلاص أنا نتصالح وأسدد. هو حقيقة لا يعلم إنه منكر، هو ناسي مش متذكر، لكن هو لا يريد أكل الباطل. وفي هذا لا إشكال فيه إنه يتصالح، الإشكال إنه إذا كان يعلم إن هو عليه هذا الدين وينكر، لأنه مثلا ما فيش بينة ما فيش أوراق ما فيش شهود ما فيش شيء، فهذا الصلح في حقه باطل. وحتى وإن حدث فما أخذه، لو كان اللي بيدعي بقى هو اللي بعال باطل وأخذ مال يبقى أكل مال حرام، لو كان اللي عليه اللي المدعى عليه هو اللي تصالح وأسقط، فاللي أسقطه دوت وحق للمدعي فأيضا هذا حرام. فهذا الذي يتصالح صلح إنكار مع علمه بأنه قوله الباطل، هذا أخذ مال أخيه بغير وجه حق. وهذه لابد أن ينتبه إليه، أن بعض الناس بتقع في ذلك، إنه يتصالح وهو يعلم في قرار نفسه إنه هو ليس له هذا الحق، سواء بقى بيأخذ أو بيخصم، فكل هذا وقع في مال حرام سواء أخذه أو منع صاحبه أو أخيه أن يأخذ حقه. طب إذا حدث وإن الصلح وقع فيه شرط حرام أو شيء تضمن تحريم الحلال أو تحريم الحلال، تحريم الحلال أو تحليل الحرام، هذا يسمى صلح محرم وصلح جائر وصلح باطل وصلح فاسد. لأن الله عز وجل لما شرع الصلح قيده، قال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. هنا وجه الشاهد، قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهنا لذلك لابد من يتعرض للصلح، بعض الناس بتقع، والواحد اللي يتصدى لمسألة الصلح لابد من علم وفقه وحكمة، وإلا بعض الناس تتصدى للصلح وقاعد يسمع، وكثير للأسف ممن يتصدرون في المنازعات بين الناس يسمع فلان ويسمع فلان يقول له بقول لكم مين اسم البلد نصين، انت خد نص وياخد نص. اي بلد باسم نصين منشورة جدا، ولا اي شيء لا انه قاعد لا يستطيع انه يفصل، طب خلاص انت تنازل وانت تنازل ونخلص الموضوع. هذا خطأ، هذا ليس صلحا بالعدل، ممكن يكون ظلم اللي ترك منه جزء ده حقه، واللي الثاني لم يسدد هذا عليه أن يسدد ذلك، أو يكون قاعد بين اثنين يجد أن في واحد عنده قوة وجبروت وسلطان والثاني يعني مسكين ضعيف، فهو يشعر بأن ده مش هيعرف ياخد من ده حاجة، فيقول له أقول لك خد اللي تقدر تاخده منه خلاص، ويريده أن هو ينهي الأمر على ذلك. وهذا خطأ أيضا، لأنه انت سواء تصلح بين ضعيف وضعيف ولا قوي ولا وضعيف او ظالم ومظلوم لابد ان تقص لابد تصلح بالعدل والا لا تتصدق لانك ستفسد. الله عز وجل اشترط فاصلحوا بينهما بالعدل. فلابد من يتصدر لهذا الباب ان يكون عنده فقه وحكمه ويعلم كيف يفصل في الحقوق بين الناس. ايضا الحديث يبين انه ممكن يكون في شروط، قال المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حلالا احل حراما او حرم حلالا. طيب يعني معنى كده انه ممكن يحصل في البيوع شروط او في العقود العقود شروط، كل واحد من المتعاقدين يريد ان يشترط على الاخر شرط، لا حرج اذا كانت الشروط دي ليست فيها ما يخالف الشرع فممكن يشترط. يعني مثلا واحد باع لواحد شقة فقال له انا اشترط بس انك انت اسلمك الشقه بعد شهرين، انا بس سيبها لي شهرين بنتفع بيها، فهذا شرط ممكن يشترط البائع فيه على المشتري ويجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما باع لجابر رضي الله عنه او اشترى من جابر رضي الله عنه الجمل وهو راجع من الغزوه، فاشترط جابر ان يحمله الى المدينه، يعني يظل جابر يركبه الى المدينه ثم يسلمه لرسوله في المدينه. والعلماء قالوا اذا ممكن انك تشترط بعض الشروط. انا اشتريت سياره الان فقلت له بس اتركها لي اسبوع بخلص مشاوير واموري او اسبوعين وانا اسلمها لك بعد اسبوعين، سينتفع بها خلال اسبوعين دولت، هذا لا حرج في ذلك ايضا، سواء سكن الدار او استعمال السياره او المحل او غير ذلك يجوز. او يشترط يقول له انا اشتري منك هذه السياره لكن نصف الان مقدم ونصف مؤجل، اعطيك المال بعد اسبوع. فهذا ايضا شرط بتاخير بعض الثمن، هذه أيضا صح لا إشكال في ذلك. مرأة مثلا تتزوج وعندها أولاد من زوج سابق فتشترط على الزوج الجديد أن لابد أولاد يكونوا معه في السكن لا يفارقون، لا أن تشترط ذلك، نعم لا أن تشترط ذلك، وإذا التزم الزوج بذلك الذي تزوجها عليه أن يؤدي هذا الشرط أصالة. أو تشترط تقول له أنا تزوجتك أنا من القاهرة تزوجتك بشرط ألا أسافر، ليس لي أن أنا أسافر، أنا ما أريد أن أترك أولادي أو أترك ولا أريد أن أسافر، وتشترط عليه مثلا أنها تظل في البلدة. إن وافق هو على هذا الشرط أصبح ملتزم به أصبح، وإلا لو أراد أن يغير فلابد أن يعني يتكلم معها أو غير ذلك مثلا. أو أن هي عندها دار فقالت أنا أشترط أن أنا أتزوجك على أسكن في داري، ما أريد أن أنتقل من هذا الدار لدار آخر، وهو مثلا وافق على ذلك فهذه شروط لا بأس أن يشترط بذلك أيضا. أو واحد أوقف مثلا شيء لله عز وجل فاشترط أن ينتفع منها طلاب العلم فقط أو المساكين أو الفقراء اللي في البلدة الفلانية فقط، فلو أن يضع الشروط في الوقت هذه أيضا هذا يجوز. المهم أن لا يكون الشرط فيه حراما، نهى عنه الشرع ألا يحل حراما أو يحرم حلالا، أو يكون الشرط لا يجوز الوفاء به لأنه هو يشترط سيلتزم بما لا يستطيع أن يؤدي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذه من الأهم لأن لابد نعرض الشروط على الكتاب، إذا وجدنا الشروط موافقة لكتاب الله عز وجل قلنا بها، مخالفة لكتاب الله عز وجل فلا فترد ولا يفعل بها ذلك. نعم ما اللي أنا قلت الآن دي كانت أمثلة للشروط، يعني واحدة الآن بتتزوج وتريد أن تجعل أولادها معها من الزوج الأول فتشترط على الزوج الجديد. قضية زي قضية سليم مع عمر سيدنا رسول الله بصدق السيدين مالها اللي هو مثلا لما قال له والله إذا لو يعني لو كنت نبيا كما تقول يعني لآمنت بك، فرفض يعني رفض إن هو يكتب لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ما أخرجناك. لا هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الثاني تكلم كلاما عقليا صحيح، هو عايز يقول له ان انا لو كنا نعلم انك رسول الله او اقرينا ما كنا خلاص ما قتلناك اصلا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ان النبي صلى الله عليه رسول الله، ذلك سيدنا علي ما استطاع ان ينفوها لكن هو نفسه لما حاها، هي دي مش شرط، يعني هو ليس بشرط يعني في اللي احنا بنتكلم عنه فيه، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا ما يهم هو رسول الله أشاء أبا سهيل، ولا يهم أنه يكتب هو ذلك أم لا أم لا، فلأنه هو نظر هنا حتى لمصلحة أعظم بعد ذلك. طيب ندخل لما للذي يليه. قال طبعا هو يعني في جزئية بس مررت عليها، أن لابد أن أشير إليها لأن هي فيها خلاف بين المذاهب في ذلك. ولما قلنا بأن الصلح نوعين، الصلح الإقرار وصلح الإنكار، هذا فيه خلاف بين العلماء. بعض الجمهور يرى بأن الصلح سواء كان على نوعين اللي قلتهم الآن، الصلح يجوز سواء كان هناك إنكار أو هناك إقرار، يعني لا يشترط في الصلح أن يكون في نزاع أولا. صلح الإقرار ما كانش فيه نزاع، كان إيش؟ كان إن هو بيطالبه بدين فقال له أقرك لكن أريدك تسقط من علي. صلح الإنكار هو اللي فيه نزاع ثم حدث بعدك الصلح. الجمهور خلافا للشافعية يرون بجواز نوعي الصلح، يعني الصلح سواء كان عن إقرار أو عن إنكار يجوز. الشافعية قالوا لا، لا يجوز الصلح إلا عن الإنكار، يعني لابد يحصل تنازع أولا، أحد ينكر ثم يحدث بعد ذلك صلح على هذا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فقالوا هنا إنه لا، لابد أن يكون الأول أن هناك نزاعا ثم بعد ذلك يحدث الصلح على هذا النزاع، وإلا لا يكون هذا يسمى صلحا. أنا قلت أشير حتى ما إحنا ما أردناه في الحديث، ممكن تأتي في حديث آخر معنا في الباب أيضا. ثم ننتقل للحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. طيب هذا الحديث من الأحاديث الهامة أيضا، تبين علاقة الجار بجاره، وهذه مسألة بنتعرض إليها كثير حتى في حياتنا، وهو لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. هو أولا نشرح مفردات الحديث، مثلا قال لا يمنع جار جاره، لا هنا لا الناهية، وكان مثلا ينهى الجار إذا أراد جاره أن يفعل شيئا في جداره ألا يمنعه على ذلك. قال لا يمنعن، أو لا يمنع هنا جار جاره، في رواية لا يمنعن، يعني لا يمنع أحدكم جاره في إيش؟ أن يضع، قال خشبة، أن يغرز خشبة. طبعا هنا يغرز إنه كأنه عندنا يدق شيء في هذا معنى يغرز. أيضا خشبة يعني طبعا كانوا يستخدمون الخشب قديما كثيرا، يسقفون به الدار وغير ذلك ويفعلون به أمور، وممكن هو يحتاج أنه يضع خشبة في الجدار هذا ليثبت فيها شيء. قال في جداره، طب هنا اختلفوا جدار من؟ هل جدار صاحب الجدار اللي هو الجار؟ احنا عندنا اثنين جيران دلوقتي، واحد ألف والثاني به، أو محمد وأحمد، محمد جار لأحمد. هو هل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم لا يمنعن أحد أن يضع يغلي الخشبة في جداره، الهاء هنا عايدة على محمد الأول ده جداره، ولا عايدة على أحمد جاره وهو بيمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن ألا يمنع أحمد أن يضع في جاري أحمد، أن يمنع أحمد محمد أن يضع في جاره خشبة، ولا المقصود أن أحمد لا يمنع محمد أن يضع في جدار محمد خشبة؟ العلماء اختلفوا في الهاء هذه العايدة على الضمير. بعضهم قال أن المقصود أن الجار الثاني لا يمنع الجار الأول أن يضع في جدار الدار الأول شيء، يفعل كما يريد، ما يقولوش لا ما تحط الشيء حاجة في جدارك لأنه جداره ملك له. وهذا غالبا ليس المراد ده الحديث، لان في روايه اخرى صرحت على ان المقصود هنا ان الجار الثاني الذي هذا جداره ملكه لا يمنع جاره انه يستفيد من هذا الجدار اذا احتاج اليه. يعني هاب ان الجدار بين الاثنين وده جدار يخص محمد، واحمد جاء اراد ان يضع شيء يثبت به شيء عنده في الواجهه اللي عنده تخصه، هل صاحب الجدار اللي هو الجار يمنعه ام لا يمنعه؟ هنا الحديث كانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يمنعه، ما يمنعوش انه يستخدم جداره ويضع فيه شيء او يغرز فيه شيء. وهذا الذي جعل ابو هريره يقول ما لي اراكم عنها معرضين، يعني ليش انتم معرضين على اللي انا بقوله؟ ابو هريره كان مع اصحابه يخبرهم بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدهم سكتوا او طأطأوا رؤوسهم، فقال لي ما لي اراكم عنها معرضين، يعني انا اتكلمكم عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وانتم تعرضوا عنها، والله لارمين بها بين اكتافكم، يعني انا لن اتوقف بذلك، بل يعني انا ان لم تقبلوه لا سأجبركم على أن تقبلوا ذلك الأمر. طب هو إيش معنى الحديث هذا؟ معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، بل عليه أن يوافق على هذا الطلب. طب ليش؟ قالوا هذا من حسن الجوار، يعني لو أنت الجار الآن وجاء جارك قال لك أنا عايز في الجدار بس أضع حديد معين أو أضع شيء أو أثبت شيء استفيد منه، فأنت بنص هذا الحديث لا تمنع جارك من هذا الأمر. طب ليش؟ قالوا لحق الجار. طيب لكن هذا على الإطلاق، يعني نقول له أي حد عايز يعمل حاجة في الجدار نقول له موافقين تفضل؟ لا. طب إيش التفصيل فيها؟ متى نقول له لا يا أستاذ؟ متى نقول لا؟ مش انت قلت لا ولا حد تاني؟ مش انت؟ طيب انا حد قال لا انا سمعت ايش؟ لما يكون في ضرر على الطرف الاخر. يبقى هنا لابد نجمع بين حديث هذا وحديث يعني لا ضرر ولا ضرار، بانه اذا كان في سماح له بانه يفعل شيء في الجدار هيؤدي إلى ضرر عندي في الجدار فلا ضرر ولا ضرار، لكن هو هنا طبعا هو يقص على الخشب أي شيء آخر أي حاجة ممكن يستفيدها تاني. لذلك هم أجمع العلماء إذا وجد ضرر من وضع هذا الخشب أو أن يضع شيء يضر بالجدار يعمل له شرخ مثلا أو يفتح له فتحة كبيرة يدخل منه أشياء أو غير ذلك، فلا يلزم هنا الجار أن يوافق، لا يلزم الجار أن يوافق. طب اختلفوا إذا لم يكن هناك ضرر، ما فيش ضرر لأن أنا أضع شيء في هذا الجدار وصح وجداري محتاج أن يضع هذه الخشب أو الحديدة أو يثبت في شيء أيضا، هل هناك لم يكن هناك ضرر لابد استاذن ام ليس لي ان استاذن؟ يعني انا لابد وجب علي اروح استاذن من جاري عشان اضع من هذا الجدار، او ممكن اروح بنص حديث صلى الله عليه وسلم مش محتاج استاذن اروح عند الجدار بدل ما فيش ضرر افعل فيه اللي انا اريده؟ هذه اختلف فيها العلماء. الجمهور من امام ابو حنيفه ومالك والشافعي قالوا لا يجوز وضع الخشب الا ان ياذن الجار. إلا أن يأذن الجار، ولا فإن لم يأذن لا يجبر. انتبهوا، يعني إذن لا يسمح له إلا أن يأذن له أولا. طب إن لم يأذن لا يجبر، لكن يستحب له أن يأذن. في الشرع تمنع ان احنا نجبره، ده ملكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، انا عندي ملكي فلا احد يتعدى على ملك ويدخل علي بدون الاذن. ج جعل اموال المسلمين ودماءهم حرام لا يتعدى عليها احد. مش كل واحد الان يريد شيء يخش يتعدى على الناس وعلى املاكهم وعلى اموالهم او دماءهم. فقالوا اذا عندنا اصول عامه من هذه الاحاديث تحمل على ان لابد للمسلم ان يحافظ على مال اخيه المسلم ولا يتعدى عليه. طيب لكن عندنا الحديث الباب الذي معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنا، قالوا نعم احنا معكم في الحديث، لكن هذا النهي ليس على التحريم، ده على هنا على الكراهه او على التنزيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانه يحث الجار على انه يسمح لجاره اذا اراد ان يفعل شيئا في جداره ان يفعل ذلك، لكن هل اجبارا؟ قالوا لا. ليش؟ للأدلة الأخرى، لهذا ملك له، وإلا لو كل واحد دخل على جدار أخيه كده ويتصرف كما يريد فهذا ممكن هذا يتعدي. طب هذا قول، هناك قول ثاني للإمام أحمد وهو قول الشافعي في القديم والإمام ابن حزم أيضا، قالوا لا يجب على الجار أن يبذل حائطه لجاره إذا احتاج إلى ذلك وليس هناك ضرر عليه، بل قالوا يجبر إذا امتنع. يعني إذا هو امتنع الجار على أن يمكن جاره أن يستفيد من هذا الجدار أو شيء قالوا يجبر. وقالوا حديث الباب الذي رواه أبو هريرة يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل أبو هريرة لما رأى أصحابه تأطأوا ورؤوسهم أو يعني ما فعلوا قالوا والله لأرمينها بينكم. وقالوا بل هذا هو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمير المؤمنين والخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه أيضا. قالوا أولا الأدلة عندنا حديث الباب يقتضي النهي أو النهي يقتضي التحريم، فإذا إذا كان الامتناع محرم أن يمتنع عنه يبقى لابد أن يمكنه وهذا واجب. الأمر الثاني استنكار أبو هريرة على أصحابه لما وقفوا فيه دل ذلك على التحريم. الدليل الثالث والأهم عندهم قصة حدثت بين الضحاك بن خليفة ومحمد بن مسلمة، بينهما أرض، فأراد الضحاك بن خليفة من محمد بن مسلمة أن يعمل زي خليج كده في الأرض عشان الماء يمر ما بين أرض محمد بن مسلمة عشان الماء يصل له، يعني هو يعمل زي ترعة كده صغيرة أو شقة أو خليج بيسموه، فالماء يمر على أرض محمد بن مسلمة وتأتي على الضحاك. فامتنع محمد بن مسلمة ما رضي أن يفعل له هذا الخليج، فذهبوا إلى عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال عمر له ما منعك لما تمنع أخاك ما ينفعه؟ يعني هو ما فيش ضرر على محمد بن مسلمة، طب ليش تمنعه ما ينفعه أنك تسبح بالخليج هذا أن يمر فالماء يمر للرجل وهو لك نافع؟ قال لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا، يعني أنت في الأول الخليج جاي من عندك هتسقي أنت أولا وفي الآخر هيتبقى مية أيضا ماء ليك كمان، فأنت منتفع وهو سينتفع لأنه هيمر عنده أيضا. فقال تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك. فقال محمد لا والله، يعني ما أراد هكذا لا يريد. قال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمر عمر أن يجريه ففعل الضحاك. فقالوا استدلوا بذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أجبره على ذلك لما رأى أنه لا ضرر فيه وفيه نفع له ولجاره، فقالوا هذه دلالة على أن هنا لا يحتاج إلى إذن منه، بل نكفي لنا أن نجبره أيضا كما فعل عمر بن الخطاب. وهذه مسألة حقيقة فيها خلاف بين الفقهاء كما بينا. طبعا قضاء عمر من القوة بمكان يبين لك على أنه إن كان الجار هذا لا يضر بهذا الأمر وفيه نفع له وليس فيه ضرر عليه، والله أعلم قوة في حكم عمر رضي الله عنه وارضاه كأنه فصل في المسألة في إلزامه بفعل ذلك ما دام ليس فيه ضرر عليه وفيه نفع لغيره، فهذه يعني يكون ترجيحنا الله أعلم على أنه الأصل يستأذن واصل انه يستأذن الجار، فان لم يكن عنده ما يضره ويمنعه فممكن هنا يرفع الامر لولي الامر ان يجبره على ذلك. لا، واكيد في الجنب اللي يخص جاره. مش هي مش هي مش هي مش هيضع في الجنب الثاني. لا، ايا كان، حتى لو الجدار بتاع جاره فقط مش مشترك، يعني هاب ان الجدار اللي بناه انت جيت دخلت على كنت اللي بنى قبليك واحد وراح عمل سور، وانت جيت بعديه كملت، فالسور ده ملكي من الاول، لكن انت احتاجت في السور هذا انك تضع مثلا فوانيس تعمل اضاءة، او انك تضع حديد وتشد عليه شيء مثلا تفعله، وانت هتحتاج تغرس في الجدار اللي هو ملكه. ما هنا الخلاف، هنا مش ما هنا بقى الخلاف اللي قلناه، هو الجمهور قالوا لابد يستأذن، والإمام أحمد وابن حزم وعلى ما قلنا الآن قال لا يستأذن مدام، بس طبعا هم كله بأجمعوا على عدم الضرر، إن لم يكن هناك ضرر، فقال لي لابد يستأذن لا يستأذن. طب هو يستأذن استحبابا، ده القول الأول الجمهور، والقول الثاني قالوا إن منع له أن يجبره. طبعا القول الأول قالوا لا يجبر لأن ده ملكه وده ماله، والقول الثاني قالوا لا يجبر، استدلوا كما قلنا بحديث الباب وفعل عمر رضي الله عنه، ما دام ليس هناك ضرر وهو امتنع، لأن ممكن يكون فيه نوع من الإجحاف. هي المسألة حقيقة فيها ما فيها من النزاع بين الأدلة، لكنه الراجح فيها والله أعلم إن كان لم يكن فيه ضرر عليه وأن هذا فيه نفع لغيره فلا يمتنع بذلك لحديث ابن سلم ولفعل عمر. ممكن، بس خلي بالك هي الصوره في الجنب الثاني، يعني هما جيران، وهو الجار الاول مش مطلع على الصوره دي ولا فاهم تقصد ايش، لو هو يعني سيتلف له شيء في الجدار فيخلي المنظر، وهذا لو كان المنظر يعني الطرف الاول ده داخل في الضرر، لكن لو كان الجار بينهم ودي دي ده بنيته ودي بنيته والتاني مش شايف اللي بيجلس خلاص يبقى هنا، لكن هو نعم لو كان سيؤدي الى نوع من الضرر من حق الجار ان يمتنع بذلك. قول الجمهور وجيز جدا في ان ده ملكه وان هو يعني له ان يمتنع حتى بدون اي شيء، لكن حديث سلم وفعل ابو هريره فيه وين لك الحق. ايضا رفع الجدار على جاره فيحمل عنه الشمس يعني يحمل عنه الشمس، بس هذه مساله اخرى غير هذه، لانه رفع يعني هو هنا مش احد الجيران بيطلب من جار، يعني رفع الجار ده لو هيرفع في ملكه، لكن احنا هنا بنتكلم عن انه اراد ان يستخدم ملك غيره في شيء كجار له نفع له يستفيد منه ام لا يستفيد. نعم، واحد عمل جار وبنى مثلا من ناحيتي يبقى نفس صور الاشخاص نعم انه حرام، فهذا يعد ضرر ولا هو الجدار ملكه؟ ده امر اخر، ان ده فيه نوع في منكر سيفعل منكرا وده ملكه، فممكن يقول له يمنعه يقول له ليس لك فيه. كلامنا هنا عن النفع الشرعي، فلو كان اثبت ان لا يفعله ضرر يعني منكر شرعي فطبعا له ان يمنعه لان هو الجدار ملكه اصلا، وان لم يكن هناك نفع له وفي الامر نفع للطرف الاخر هل يجبر؟ ما هو ده الخلاف اللي قلناه الآن يا أستاذ مصطفى، إن يجبر ولا لا؟ قلنا الجمهور قالوا لا يجبر، واستدلوا بلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وإن دماءكم أموالكم، والإمام أحمد استدلوا ابن حزم بله أن يجبره على ذلك كحديث الباب حديث أبو هريرة معنا الآن، وهو الأدلة التي قلناها في فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا وما ردوا اصحاب القول الامام احمد ويرد على اصحاب القول الجمهور قالوا ان احنا معنا ادله خاصه وانتم معكم ادله عامه، والخاص يقدم على العام. لان الجمهور استدل بايش؟ لا يحل مال امرئ مسلم عن طيب خاطر او طيب نفس منه، وان دماؤكم واموالكم حرام. هذه عموميات. قالوا لك احنا معنا حديث الباب في خص في الجار، فقالوا هذا خاص، ولو تعارض العام مع الخاص يقدم الخاص على العام، او يخصص هذا الحديث الخاص يخصص العموم. فهم لذلك قالوا ان نحن معنا خصوصيات وانتم معكم عموميات، والقاعده بتقدم الخاص على العام. ايضا طبعا هو يعني ما زال الامر موجود لتلاصق الجدران برضو والجدار موجود، فتجد في حالنا في زماننا تجد هذا موجود ايضا. طبعا هو في مساله مهمه حقيقه في هذا الحديث خارج عن مساله الصلح هنا، وهو ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. اولا فيها فضل ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، يعني وابو هريره يعني غني عن نتكلم عن فضله، حيث اولا فضله فين؟ طب فين فضل ابو هريره هنا؟ كيف نستخرج من الحديث فضل لابو هريره؟ اريد اجابه من على المجموعه. انت عندكم ما لي اراكم عنها معرضين، والله لارميان بها بين الكتاب قامته للسنه وتمسكه بها. نعم، هذا هو فضل ابو هريره في جهره بالسنه وانه انكر على المخاطبين اللي هو بيخاطبهم بانهم او استنكر عليهم عدم قيامهم بها. وهذه تبين لك بانه ما دام الامر فيه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقبلون الصحابه ابدا ان يتاخروا عنها. نعم، ايوه، اقرار في الاموال عندنا يجوز، لكن احنا عندنا اصل الصلح من ضمن شروطه في الشافعيه انه لابد يكون عن انكار، ينكر اولا. الاموال فيها استثناء انا عارف، لكن احنا معنى الصلح عندنا في المذهب انه من شروطه ان يكون عن انكار، واستثنوا بس الصلح الاقرار في الاموال، في غير ذلك لابد ان يكون فيه انكار عندنا، لابد ان يكون فيه خصام، يعني مش خصام اولا ثم بعد ذلك تنازع، اسف تنازع ثم بعد ذلك يكون الصلح، الصلح عن تنازع. من يضع تند فوق شباكه في ملكه. فنضع تند فوق شباكه في ملكه لمنع حرارة الشمس، هذا يؤثر على الجار الأعلى منه في حجب الشارع عنه أو ما شابه، هل هذا يجوز؟ لما يرفعه هو، أنا ممكن لو له أن يفعل ذلك، لكن في وقت الشمس ممكن يفردها ثم يحجبها بعد ذلك، إن أمكن فردها ثم حجبها فلو أن يفعل ذلك في هذا الوقت يعني. لا، هنا فيها اشكال لو ثبتها لكن فيها اشكال هنا، لابد بقى هنا من التراضي بينهما في ذلك. عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. وللحاكم في صحيحيهما هنا النهي عن مال المسلم اللي بيطيب نفس منه، يعني ما ياخذ احد من احد شيء ولو كان عصا، كما قال كما جاء في الحديث، بغير طيب نفس منه. وهذه يعني طبعا هذا الحديث اصل مهم جدا، ويبين حرمه مال المسلم على المسلم. فيه دلال على تحريم أخذ أموال الناس مهما كانت لو قليلة، وهذه طبعا جاءت في حديث كثيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة لما قال إن عدد دماءكم وأموالكم وحرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وحديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وحديث آخر لابن عمر رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، يعني حتى ما يحلبش ماشيته بغير إذن اللي فيه استعمال اللبن بغير إذن منه. وأيضا هنا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. كل هذه أحاديث تبين عدم جواز أخذ أموال الناس إلا بإذنهم ووجوب احترام الأموال واحترام الدماء طبعا الأعراض من باب أولى بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فالدم والعرض والمال للمسلم حرام على أخيه المسلم أصالة. وقد كررها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من خطبة في عرفة وفي منى وفي يوم النحر ليبين حرمة الأموال والدماء. وهذا جاء الإسلام عظم ذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين ولو عصى شيء يسير ما تأخذ بعض الناس بتستحل أشياء الناس بدون أن ترجع لها ويأخذها منه بدون أن يستأذن منه، وهذا من استحلال أموال المسلمين بغير حق. وفي دلالة على احترام ما يسمى كده في زماننا الملكية الفردية. الملكية الفردية لك، هذه أملاكك ما يكون ملكا للفرد لابد من صيانتها وعدم التعدي عليها، لا يتعدى عليها أحد، حتى يعني من سواء كان من جيران أو غير جيران، ولا حتى يعني يحق لغير عموم المسلمين أن حتى ولو الولي أيضا لابد أن يحافظ على أموال الناس وأموال الأفراد ولا يتعرض لهم ولا يأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين دماءكم وأموالكم، أضاف الملكية ضمير عائد أموالكم دماءكم، فدل ذلك على ملكية هذه الأموال فلا يتعرض عليها أحد أصالة. وهنا ذكر العصا في الحديث ليبين حتى التساهل اللي قد يكون بين الناس، يقول دي بتاعت فلان مش مهم حاجة بيسيرة، لا، ده هو جاء ذكر العصا في الحديث ليبين حتى تساهل الناس فيها، وأن هذا أيضا يعد من أخذ أموال الناس بغير حق. طيب هذا ما جاء في باب الصلح. سنتكلم الآن عن ما يسمى الحوالة والضمان، لكن لو في أسئلة فيما سبق ممكن يعني في باب الصلح في الأسئلة هذه قبل أن ننتقل لباب الحوالة والضمان نشرح ما معنى الحوالة وما معنى الضمان. تاني له 100، نعم هذا خطيطة بيسموه صلح على الخطيطة على النقاص. لا، ما يكونش اشتراطا، لا يصح ان يكون اشتراط، يعني ما يقولوش هو اقر انه عليه انه له 150 عنده، صحيح يقول له، ما يقول له أدفع لك 100 بشرط أنك ترفع عني 50، هذا الشرط ما يصح، لأن هو أقر له خلاص، لكن ممكن يقول له أنا ممكن أدفع لك 100 لو أردت أن أنت تسامحني في 50 تبرئني أو تسقطها بمعنى صح، لو وافق الثاني يبقى هذا إبراء منه أو إسقاطا، تسمى صلح الحطيطة ينزل منه، ولكن ليس يشترط عليه إنه بل هو اللي لم يوافق هو عليه إنه يسدد له 100,000 ويتبقى 50 له إن وافق أو لم يوافق، مش يمتنع عن الدفع إلا بذلك الشرط، وده فارق. هدي وإيه؟ يكتبهم يكتبهم في 50 ايه يعني؟ طب يعني اسقط 10 ما هي نفس الحوار نفس الكلام. طيب ما احنا قلنا انه ما ينفعش يشترط، ما هو نفس اللي انا قلت ان يشترط عليه لا يجوز. لكن هو لو قال له انا ما معيش ممكن اديك 40 ولو تسامحني في العشرة، فلو قال له سامحتك خلاص يبقى ابراء، لكن لا يشترط عليه عند السداد ذلك، ما يصح هذا الشرط. تاني الصورة. طيب يعني هو أسقط، هو أسقط، أسقط. فيش فيها ما نام اشترط. ما احنا قلنا خلاص تاني الحوار هنعيده تاني. ما هو لو اشترط بقى صح. لا ده خطأ. لان هو بيقر له ان هو ليه عنده 30 عنده 50 ومعه 30، فهو بيعرض عليه ان انا ادفع لك زي ضع وتعجل. دي محل خلاف برضه، لكن قلنا الراجع انها تصح ان هو عليه دين مؤجل لمده 6 شهور. فممكن الثاني يقول له طب انا اضع عنك 20 وسدد لي 30 الان، اصح اللي له الدين يقول له ذلك، ضع اضع عنك 20 لو سددت لي الان حالا. خلاص ممكن الراجح انه يصح، وان كان البعض طبعا منع ذلك وقال انه صور الربا. ده هو صاحب الدين. لكن الثاني يقول له انا مش هديك ال30 الا ما تسقط علي 20، هذا ما يصح. لان هو خلاص مقر انه عليه 50 ومعه الان 30، فهو ليس له ان يشترط عليه انه لا يسدد ذلك الا بذلك. لكن ممكن يعرض عليه الصلح، تصالحني على ان انا كذا، فهو لو قبل خلاص الصلح قبل. ما قبل لذلك احنا قلنا في اول الكلام ان الصلح ليس الزام، الصلح ليس بالزام. وهي محل خلاف صلح المعاوضة، بعضهم حملوه أنه هو في معنى البيع والبعض حملوه، وإحنا تكلمنا عنه في الحضرمية من أسبوع، وسيأتي الكلام عنه طبعا في المتن إن شاء الله. في صلح بعضهم حملوه أنه هو في معنى البيع، أنه بيعوضه. يعني هو الآن لو عنده 100,000 فقالوا بقى أنا بعطيك 100,000 عندك سيارة، صلاحه على سيارة مقابل المئة. فالبعض إن اعتبروه كصلح المعاوضة كالبيع وأبروا عليه وأجروا عليه، وهذا في المذهب عندنا أجروا عليه عقود البيع. ولو صلحه على منفعة، يعني قالوا أنت لك عندي 20,000، طيب مقابل 20 دي أنا عندي شاليه في الساحل خده لمدة 3 شهور إيجار، فأصبح الآن أيضا صلح على إيجارة، ياخد عقود الإيجارة هنا. فعلى حسب ده صلح على منفعة، والأول أنت قلت صلح على بيع على عين، آسف، يعني أنه يصالحه على مقابل المال يأخذه سيارة مثلا، فهذه قالوا تجري فيه أحكام البيع، والثاني تجري فيه أحكام الإجارة. ولو صالحه على لا، هو عقد إرفاق نعم، لكن هو يقصد انه لو تم الصلح على السياره مثلا فهيعطوله احكام البيع. احكام البيع دي بقى اللي انت بتتكلم فيها في الاجاب والقبول والرجوع وخيار المجلس، اللي هي يعني هو بيقول لو تم الصلح على عين ياخد احكام البيع، لو تم الصلح على منفعة يأخذ أحكام الإجارة وهكذا، لا يخالف. هو يريد أن يقول ستضبطه بإيش، ضوابطه ستكون إيش لو أنت تصالحت على عين الآن، ما أنا أعده من البيع ونأخذ أحكامه، تصالحت على منفعة أنا أعده من الإجارة ونأخذ أحكامه، ده المقصود. أحسن الله عليك. باب الحوالة والضمان. إيش الحوالة وإيش الضمان؟ الحوالة بفتح الحاء اللي بيسموها الحوالة ساعات، لكن هي الحوالة بفتح الحاء. دلوقتي كان نبسط المسألة. محمد له دين عند أحمد بعشرة آلاف، وأحمد له دين عند عمرو بعشرة آلاف أيضا. محمد دين يستحق على أحمد في أول رمضان، وأحمد له دين على عمرو في أول رمضان أيضا يستحق. فمحمد لما جاء لأحمد يقول له أنت لك علي دين في رمضان أنا أذكرك، قالوا نعم، وأنا أحيلك في أول رمضان من الآن لأول رمضان على أنك تأخذ دينك من عمرو، لأن أنا لي عند عمرو عشرة آلاف. فكأن الحوالة هنا إيش، ونقل الدين من ذمة أحمد إلى ذمة عمرو، ومحمد بدلا يطلب من أحمد الدين سيذهب إلى عمرو ويأخذ الدين. هذه معنى الحوالة كده إيش يعني بطريقة مبسطة. طب إيش هي معناها؟ طبعا هي حوالة من التحول، وتحول محمد من مطالبة أحمد إلى مطالبة عمرو. طب هو الشرع نقل دين، شرع نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، اللي هو هنا في مثالنا الدين انتقل من أحمد لعمرو. طيب هي الحوالة دي مشروعة؟ نعم مشروعة بالكتاب والسنة، مشروعة بالسنة ما ليست في الكتاب والإجماع. حديث السنة، السنة الحديث الذي معنا سيأتي تكلم فيه، حديث أبو هريرة قال نطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أو في رواية فليحتل. فهذا من السنة أن مثلا بينا بأن يجوز مسألة الحوالة بهذه الطريقة. والإجماع حكى النووي وابن قدامة وغيرهما رحمة الله عليهما على إجماع المسلمين على جواز الحوالة أو إجماع العلماء. طب إيه فائدة الحوالة هنا؟ تسهيل المعاملات بين الناس. هب إن مثلا محمد اللي له الدين على أحمد، محمد قاعد في الإسكندرية وأحمد في الإسكندرية، أحمد في القاهرة وعمر هذا في الإسكندرية في نفس البلد، فبدلا ما محمد يأتي لأحمد يأخذ الدين، فأحمد أحاله على عمر اللي هو موجود في إسكندرية وله دين أيضا عليه يأخذ منه، وهذا لا شك أسهل، بدلا ما يسافر ليقضي يأخذ الحق فممكن يذهب إلى نفس البلد ويستوفي الحق أيضا. طيب إذن الحوالة فيها تيسير، فيها تسهيل على الناس، لكن العلماء وضعوا شروط لصحة الحوالة هذه، حتى تكون الحوالة هذه صحيحة وضعوا لها شروط. إيش الشروط؟ أولا أن يكون اتفاق جنسي الدين، يعني أنا لو علي 10,000 جنيه ولو كان مثلا محمد علي العمر مثلا 10 جرام ذهب ما ينفعش، انا عليا جنيهات هو عليه ذهب، او انا عليا لعمرو 100 جرام ذهب ليه عند عمرو 100 جرام ذهب وعليا لمحمد 100 جرام فضه، لازم هذا ما يصح فيها الحواله، لابد الجنس يكون واحد، لابد يكون الجنس واحد، او واحد انا واخد منه طن حديد وعليا ان انا اديهم له، بس ليه عند عمرو 2 طن اسمنت، ما ينفعش اقول له خد الحديد بالاسمنت حوالي. لا لابد يكون جنس الدين واحد، يعني انا ليه عند خدت منه طن حديد وليا عند عمرو طن حديد، فاقول له الطن اللي عايزهم مني هتاخدهم من عمرو. يبقى لابد الجنسين يكونوا واحد، اتفاق الجنسين، ذهب بذهب، فضه بفضه، حديد بحديد، بر ببر، الى غير ذلك. الامر الشرط الثاني ان يكون الدين الاول والثاني اتفقوا في الاجل. يعني لو انا محمد احمد يريد من محمد الدين في اول رمضان، لكن انا اللي هو احمد ليا دين عند عمرو في اول شوال بعديه بشهر، ما ينفعش الحواله. طب ليه ما ينفعش؟ لان هو لو راح اول رمضان ياخد الدين هيقول له لا ده انا لسه عليا اول شوال الدين، لا ما عليش دلوقتي. ما هو لازم اتفاق الاجل اولا، لازم اتفاق الاجل. يعني هو اني صاحب الاصحاب كام في الحواله؟ ايوه يعني دلوقتي عندنا اثنين اصحاب حقوق، انا محمد ليه حق عند احمد اللي هو انا مفترض يعني، وانا ليه عند عمرو حق. هو يريد مني الدين في اول رمضان، لكن انا ديني عند عمرو في اول شوال. انا لو احيله على عمرو في اول شوال هو لن يستطيع ان يستوفي في المعاد. هنا بقى وكانه هيقدم الاجل، يبقى لابد الاول يقدم الاجل، لكن لو هو بدون تقديم الاجل لا يصح. يعني لو هو الثاني خلاص اصلا انا اللي عليا الدين في اول شوال، عمرو اللي عليه الدين في اول شوال، لابد عمرو يقر بقى لو اردت ان يصحح الدين يقول انا ديني في اول اسدد في اول رمضان، خلاص ما عندناش اشكال ان الاجلين متفقه. لكن لو الاجلين مش متفقين سيتعذب تحصيل الدين في اول رمضان، لانه هيروح لعمرو يقول له لا انا عليا في اول شوال لن اعطيك الان، فهنا لا يجوز الحواله. يبقى ده الشرط الثاني. الشرط الاول اتحاد الجنسين، الشرط الثاني اتفاق الدينين اجلا في الحلول والاجل، الثالث رضا المحال. مين المحال هنا؟ اللي هو في مثالنا محمد جه عند احمد واحمد جه عند عمرو، مين اللي مقصود هنا برضاه؟ محمد. محمد لازم يوافق على الحواله دي. ليش لازم يوافق؟ اللي هو رضا المحيل. الاثنين هو خلينا نقول رضا المحيل ورضا المحتال يسموه او المحال. رضا المحيل والمحال. رضا المحيل هو انا اولا انا اللي لازم اقول انا موافق ان انا احيلك، بدل ما تاخد مني هتاخد من عمرو، لازم انا اكون موافق اولا. والمحيل كمان لابد يوافق، المحال لابد يوافق. ليش المحال لابد يوافق؟ لان المحال لو رضي بالحواله كانه خلاص رضي بان الحق انتقل مني لعمرو، فليس ليا خلاص معاه كلام، هيروح لعمرو بعد ذلك هو اللي يتفق معاه. لو عمرو ما ادالوش هينازع عمرو ويقاضي عمرو، فهو ممكن ما يوافقش يقول لا انا اعرف احمد ده لكن ما اعرفش عمرو، فانا لا اقبل الحواله، لانه خايف ممكن لو قبل ما يقدرش يرجع تاني على احمد يقول له شيء. هو اول لما يقبل بالحواله خلاص انتقل الدين من ذمه احمد لذمه عمرو، فهو ممكن يقول لا انا احمد اعرفه وعشرته تجربته، اعرف عيلته واسرته وبيته، اقدر ان انا اخد حقي، لكن عمرو ده انا ما اعرفوش، لا حتى ما اروحش ما وافقش. فهنا قالوا ذلك لابد من رضا المحيل والمحال الاثنين مع بعض. اما المحال عليه اللي هو عمرو ده مش محتاجين موافقته اصلا، لان هو بجميع الاحوال عليه يسدد الدين، سواء سدده لمحمد سدده لاحمد هو مش مهم عنده، لان هو مفروض انه يسدد الدين وخلاص. لكن لابد يوافق هو من المحيل والمحال. يبقى الحواله فيها ثلاث اطراف، المحال اللي هو صاحب الحق الاصلي وسمى ساعات بيسموه المحتال، والمحيل اللي هو الطرف اللي في الوسط اللي عليه فلان دين وليه عند فلان دين وهو ده اللي بيحيل، والمحال عليه اللي هو من عليه حق للمحيل. واضح الثلاث مسميات؟ طيب هذه الحواله. طيب خلينا ناخد الحواله ونخلي الضمان نشرحه بعدين، لانه هنا قال عن ابي هريره رضي الله عنه الحديث بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. وفي روايه لاحمد فليحتل. طيب هذا حديث مهم جدا، كان نحتاج إليه في هذا الزمان في الجملة الأولى والثانية. الجملة الأولى مطل الغني ظلم. إيش؟ لا. هي ممكن تقرأ أنا عندي فليتبع، وممكن يتبع هي الصحيح إنه يتبع هو اللي يتبع صحيح، ولكن ممكن ما يمنع أن تكون فيها قراءة يتبع إذا كانت موجودة. فليحتل ما قلناها دي خلاص. والثانية فليتبع. فقلنا هنا قال نقد الغني الظلم، وهذه من الإشكاليات الكبيرة التي نعاني منها. مطل، المطل يعني ايش اللي هو المد؟ طيب المطل من المد. قال مطل الغني، وانا اضيفه الى الغني، الغني اللي عنده اموال. دي كم يحدث الان في زمننا ان الناس تقترض او تاخذ او تشتري حتى بالقسط، وهو ناس صوره من الصور اصاله هي ايضا اللي بيشتروا بالقسط بالتقسيط. في ناس اغنياء بيشتروا بالتقسيط وما يريد ان يدفع، عنده أموال لكن لما يروح يشتري يشتري بالقسط، يدفع قسط مرة وقسط تاني لا، ويكون عنده أموال يقول لك بدل ما ادفعها له راح اشغلها في مكان تاني ويأتيني منها مال واسدد، ويكون عنده أموال ويأتي طالبه صاحب الدين ما يدفع له. هذا الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، انه مطل الغني ظلم. عندك مال وعليك ديون او حتى اشتريت شيئا بالاجل، ما تماطل، لابد تدفع وتسدد في الموعد. هذه المماطلة أنك تمد ولا تدفع هذا ظلم من الغني ظلم، ولذلك الشرع فرق بين الغني وبين الفقير. لذلك في رواية أخرى عليه السلام قال مطل الغني ظلم، أو لي الواجد ظلم، يحل عرضه عرضه هو ماله. سموه الواجد اللي هو عنده المال، لي الواجد يعني اللي هو بيماطل أيضا يلوي كده ال ايش يلوي الحقيقه. نعم يلوي، جاي من لوي الحقيقه بيلوي انه لا يسدد، فقال لي الواجد ظلم يحل عرضه وماله. عرضه يعني تتكلم فيه، فلان واخد مني فلوس وعنده اموال ولا يدفع، تتكلم امام والقاضي يعني لو رفع امر للقاضي يحل عرضه وماله، يعني ممكن ياخذ ماله القاضي يجبره وياخذ منه المال عنوه، بل ممكن يحبسه ويعذره. وهذا تجديد من الشرع على أكل أموال الناس من قبل الأغنياء الذين عندهم أموال، إنه لا يصح لهم ذلك. فقال مطل الغني ظلم، ودل ذلك على تحريم ما يفعله هذا الغني ليأخذ حق غيره. والظلم ظلمات يوم القيامة، ياسر قال ظلم، إن الله عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، والعدل من مقاصد الشريعة. والظلم أيضا جاء الشرع بنهى عنه، كل أنواع الظلم حتى الظلم مع الكافر لا يجوز، لأنه إحنا أمرنا بالعدل بين المسلمين حتى وبين الكفار، أنك تعدل ولا تظلم، حقوق لابد تؤديها بينك حتى وبين المسلم وبينك وبين غير المسلم. وهنا مثل كما قلنا في هذه المسألة أن هذا التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء، غني متمكن من الأداء يحرم عليه ذلك. أما الفقير طب العاجز جاء الشرع بمخالفة ذلك، ليس بظلم، بل أمرنا بإنظاره وأمرنا بالصبر عليه. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرات إلى ميسرة، أمر من الشارع بأن المعسر لابد ينظر، واللي بيحدث العكس، اللي غني اللي معاه الفلوس اللي بيعرفش يعمل معاه حاجة، والفقير يعني غلبان تاخد شيكات بتعمل عليه قاضي ويتحبس ويدخل السجن وهو مظلوم وما يحل أصلا حبسه لأنه هو فقير وأنه هو معسر ولابد ينظر كما جاء الشرع بذلك. والناس الغريبة أنها فرحانة أو بتطلع الغارمين من السجون أنهم فكوه، وأصلا مين يدخلهم ومين قالهم يدخلوهم أصلا؟ ده اللي دخلهم بيشيل اسمهم لأنه خالف. ما هو ياخده إلا بيعطيه، ما ياخد ضمانات، نعم ما يعطي لأي أحد نعم. ولذلك إحنا بنقول لكن هذا لو كان معسرا حقيقة ما ليس له أن يسجن، لكن يترك ليسدد، حتى حبسه لن يفيد في شيء، هو لو ترك ويعمل ويسدد يكون افضل. هو لو هذا لا يريد ان يسدد، في فارق بين هو انه اخذ حتى لا يسدد، وفي فارق بانه اخذ وعجز عن السداد. لو هو عجز عن السداد الشرع يامرنا بالانذار، لكن لو هو ياخذ المال ليضيع على الناس الحقوق ممكن هنا يعذب في هذه، لكن ده ليس الفقير الغارب. لذلك هو الشرع قال مثل الغني، ليش؟ لأنه هو ممكن يبقى معاه مال ولا يريد أن يدفع، وفي ناس أو أنه هو بيأخذ أموال الناس ليستدينه، ده الشرع مسألة يعني ستأتي باب القرض أنه بيقترض لا يريد السداد، وهذا أيضا عليه ما عليه من الظلم فيه. على بعض لو مفلس، لو هنا الان دي خدناها في الباب اللي قبل ذلك في المفلس، ان هو لو افلس النبي صلى الله عليه وسلم يحدث كما فعل مع معاذ رضي الله عنه، لانه كان يتحمل عن الغير كفالات وغراء وشيء حتى افلس طلب الغرماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم باع كل ما يملك وسدد الغرماء حوالي، فجاء خمسة على سبعة من الحق، ثم بعد ذلك قال ليس لكم إلا ذلك. حتى قالوا بعضهم من العلة أو من حكمة السلام بأنه أرسله لليمن، قال يعني ليستنفع هناك ويتاجر ليجنب طبعا الدعوة فيقدم عليه ويعيد مرة أخرى يعني قدراته المالية. لكن هنا لو أفلس فطبعا القاضي أنه يحجر عليه وعلى أمواله ثم يقسمها بين الغرماء، هذه مسألة أخرى طبعا لمسألة الإفلس. لكن هنا قال الغني، فلذلك بينا بين التحريم هذا خاص بالغني، أما بالفقير ليس في هذا لا يقول فيه. طيب، لذلك الشرع جاء على حسن الاقتداء، أن المرء إذا أخذ دينا أن يقتدي بالحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني أخذ. لذلك البعض كان مثلا لما يقضي كان يقضي بزيادة، طبعا هذا ليس من باب الربا لأنه لم يشترط ذلك، لكن كان أنه إذا أخذ كما أعطى لجابر، باع لجابر أو اشترى من جابر الجمل ثم زاده في الثمن ثم بعد ذلك حتى وهب له بعد ذلك الجمل أصالة. وأيضا لما استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرة ولم يجد إلا أزيد عمرا فأعطاه الزيادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين في معنى الحديث أنه من كرم المرأة ومن حسنه أنه يحسن في القضاء قضاء الدين فيزيد فيه، لكن ليس بشرط قلت حتى لا يدخل في الربا. فهذه من الأمور التي حث عليها الشرع سواء هنا في الغني بالمنع أو بالحسن في الاقتضاء. ثم باقي الحديث وهذا الذي يعنينا الآن مسألة الحوالة. قال وإذا أحيل ولا قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هنا هي مسألة الحوالة التي كنا بنتكلم عنها الآن، أنه لو أحيل أحد على مليء، وهذه مسألة مهمة. يعني الآن قلت أنا بجيب الأمثلة عشان تظهر، يعني محمد له دين على أحمد وأحمد له دين عند عمرو، وعمرو هذا مليء، فأحمد قال لمحمد لا تقلق أنا أحيلك على عمرو ويأتي معاد السداد، عمرو هذا غني عنده أموال فسيعطيه مليء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء فليتبع. هنا العلماء اختلفوا، طب هل هذا أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو أحمد قال لمحمد عمرو ده معروف إنه مليونير غني وأنا أحيلك عليه، هل وجب على محمد الذي له الدين على أحد أنه يقبل ويحيل نفسه إلى عمرو؟ هنا خلاف من العلماء. بعض العلماء أخذوا بظاهر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليتبع، فقالوا يتبع فعل أمر، فإذا هو ليس له الاختيار، ليس له أن يرتضي، ما دام هذا مليء فيجب عليه أن يقبل الحوالة. وأخذوا بظاهر الحديث على أنه لأنه خلاص بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان مليئا يبقى وجوبا لابد يروح يدها. وبعض العلماء قالوا لا، القبول على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا قول الجمهور. قول الجمهور إمام مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا يشترط رضا المحال، لأن قالوا الحوالة معاوضة كعقود المعاوضة، فلابد أن يكون فيها إجاب وقبول، لابد له أن يقبل ولا يلزم بقبولها أصالة، لأن الحق سينتقل وهو لابد أن يوافق على هذا الانتقال، لأنه بعد ذلك هو لن يطالب إلا المحال عليه. والقول الثاني قالوا الأمر على الوجوب كما قلت، انه قول الامام احمد واهل الظاهر قال ان مثلا فليتبع فليحتل، يعني لابد ان يذهب امر مطلق، فقالوا يقتضي الوجوب، فمن احيل على مليء لابد له ان يجب ذلك. والمساله خلافيه والله والذي يظهر والله اعلم على ان المساله ليست على الوجوب على الاستحباب، المساله على الوجوب ليست على الوجوب وليست على، لان المساله ليست في المليء فقط، هو ممكن يكون مليء لكن كم من رسول قال في اول الحديث بطل الغني ظلم، يعني هو الذين قالوا فليحوقوا الحكمه ايش انتفت لما او الحكمه تحققت لما قال على مليء، لانه معاه مال فانت ستحال على المليء فتاخذ اموالك لا يشكال عندك، فقالوا اذا المليء بين انه عنده المال فيحال عليه، لكن قلنا طب ما اول الحديث قال بطل الغني ظلم، يعني الغني ده ممكن يماطل ام لا؟ ممكن يماطل، فإذا المسألة هو لو كان وجوبا ما هو ممكن يذهب إليه ولا يستطيع أن يأخذ حقه، وبالتالي لن يستطيع أن يرجع مرة أخرى ليش؟ للذي أحاله، لأن الذمة انتقلت، فقالوا إذا لا لابد أن يوافق، ما نستطيع أن نجبره حتى لو كان مليئا وأن يذهب إجبارا ويقول أنه عليه الوجوب أن يقبل، لابد أن يكون الأمر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه ليست المسألة في المال فقط، ما هو كم من غني عنده مال ويماطل، فلابد أن يوافق هذا على هذا الشخص، قد يجد أنه بالتحري والبحث أن هذا الرجل عنده أموال آه لكنه لا يعطي الحقوق. هو كلمة المليء يخصها المال، لانه اللفظ واضح انه مليء بالمال ذو مال، لذلك هم طبعا خلاص قالوا ان المساله بالمال انتفت، هو خلاص الراجل عنده مال، لكن نقول لا ما زال ايضا غير المال مطل الغني ظلم ممكن يماطل، فلابد ان انا لا استطيع، والجمهور قالوا بالاستحباب، هو لابد يرضى هذا الامر على الاستحباب وليس على الوجوب، لابد يرضى لانه بسبب رضاه سينتقل الذمه، فقالوا لابد من ذلك. طيب سامحونا احنا بنطيل عليكم، لكن هو الدرس يعني هو ده قدره عندنا كان، فانتم يعني بس يعني انا بحاول اختصر حتى يعني ما احنا قلتها يا ابو انس، انت بتقول ليش صرف الاستحباب؟ قالوا الحواله معاوضه، فلو قلنا معاوضه يشترط فيها الرضا من المحيل والمحال، ما هو معاوضه يعني ايش؟ عقد الطرفين ايجاب وقبول، ولذلك قالوا بما انها معاوضه فيستلزم منها مقابل الاثنين، وانا اضفت مساله الحكمه هذه في مساله ان ممكن الغني حتى لو معه مال انه ايضا يماطل والله اعلم. طيب عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطا ثم قال عليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. في رواية أخرى عند عند الحاكم أيضا عند الإمام أحمد وعند الحاكم أن من رواية جابر رضي الله عنه عليكم السلام الله عليكم. قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة في اليوم الثاني قالوا ما فعل الديناران؟ قال إنما مات أمس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعاد إليه من الغد في اليوم الثاني. قالوا فقال أبو قتادة قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدت أو بردت عليه جلده أو برد عليه جلده أو بردت عليه جلده. ما هو لم يكتفي. وهنا بقى المسألة التي تأتي معنا أنه هل بمجرد الكفالة والضمان يرتفع الأمر أم بالسداد؟ الظاهر هنا بالسداد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الآن بردت جدا، يبقى ليست فقط بالإيش بالكفالة عنه، بالسداد. وقال طبعا هنا أولا نأخذ بفرادات بس الحديث، قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه. الحنوط طبعا اللي هو الطيب اللي بيوضع أخلاط من الطيب بتوضع في الميت في الأكفان وفي الأماكن المعينة، فخطى خطى يعني خطوات، خطى النبي صلى الله عليه وسلم خطى ليصلي على الميت. فسأل بعد ذلك قال عليه دين، فقالوا ديناران، في رواية في 3 دنانير. ولما سمع سلم ذلك في رواية قال صلوا على صاحبه، ما أراد أن يصلي. ففي رواية علي رضي الله عنه وارضاه اللي تحملها، ودي يبدو أنها قصة أخرى. وفي رواية التي معنا هنا أبو قتادة، ودي يبدو أنها قصة غير الأولى، هذه قصة وهذه قصة. قال فتحملهما أبو قتادة، يعني هو قال أنا علي ذلك. هنا الذي نريده في المسألة، لأن هذه تأتي في باب الضمان، إحنا ما تكلمنا عن الضمان سنحاول نتكلم عنه. فقال هنا حق الغريم وبرئ منه الميت. حق الغريم يعني الذي له الدين أخذ حقه وبرئ منها منهما، برئ منهما الميت، الديناران الميت برئ منهما، يعني لن يطالبهما في قبره على ذلك. ثم قال الآن بردت عليه جلده، يعني نجا من العذاب بسبب قضاء الدين. فهو الحديث حقيقة يبين مسألة عظيمة جدا، فطر خطورة الدين، خطورة الدين حقا. وينبغي على المؤمن أن يتخلص من الدين بقدر ما يستطيع، وأنه يأخذ بالأسباب التي تعينه على الوفاء وإبراء الذمة قبل أن يفاجئه الأجل فيحبس بسبب ذلك، يحبس على النعيم. ولا يشترط بعض الناس فاهمين ان كل لو مات عليه دين يعذب، نقول لا، ليست الحديث في العذاب، هو يحبس، يحبس على النعيم. ممكن طبعا ممكن لا يعذب، لها حمل اخر لو كان اقترض بنيه عدم السداد ومات بعد ذلك، فهذا الذي يحاسب على نيته التي اقترض بسببه. لكن لو اقترض ونيته السداد ثم مات ولم يسدد ولم يكن عنده، فهنا الحبس المقصود به لو كان له نعيم سيحبس عن النعيم وليس يعذب، لأنه هو لله عز وجل لأنه يعذبه على أمر هو لم يفعله. ممكن يكون هو اقترض بنية أن يسدد لكن فجاءه الأجل وما كان عنده شيء أن يسجد الآن. هنا الحبس هنا في القبر، في مسألة مرهون في قبر أو محبوس، محبوس عن النعيم الذي قد يقدره الله له بسبب هذا الأمر. وهذا أيضا فيها دلالة على أن الشرع جاء للتشديد على مسألة الدين، وأن الأحد لا يتوسع في الدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة في أول الأمر عليه. سنبين الحكمة في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن هنا فيه دلالة على استحباب المبادرة بقضاء دين الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أبو قتادة يوم سألوا عن الدينارين، فأبو قتادة إنما كان أمس يا رسول الله. ففي اليوم التالي حتى في رواية أنه سألوا أيضا في اليوم التاني، وفي الثالث هو الذي سدد. فالدلالة على أنه هنا دلالة على استحباب قضاء دين الميت حتى لا يحبس الميت عن النعيم إن كان في ذلك إن كان له. وفيه أيضا، وهذه المسألة نحتاج إليها، ضمان، جواز الضمان في الحقوق المالية، جواز أنك تضمن. ما معنى هنا الضمان؟ لأن هنا أبو قتادة في الحديث الذي معنا هو ضمن، ضمن عن الميت الذي عليه. طيب ما معنى الضمان أصالة؟ الضمان هو مصدر من ضمن الشيء، وهو ضامن، هو التزام المرء بما وجب أو بما يجب على غيره من حق. ثاني، التزام المرء بما وجب أو يجب على غيره من حق، هو مش عليه، هو لا عليه بقى عليه الدين خلاص، لكن هو الضمان إن أنا فلان عليه دين. فقال هنا واحد جاي يشتري مثلا، تحصل ازاي؟ انا جاي اشتري شيء بالتقسيط، فقال له ده دين، هيبقى عايزين حد يضمنك. فانا قال انا اجيب فلان صديقي او قريبي او كذا وعنده اموال يضمنني، فاصبح فلان هذا ضامن على فلان الذي عليه الدين. ان لم يسدد هذا الدين من حق صاحب الدين ان يرجع لهذا الضامن وياخذ منه، فهذا اسمه التزام. التزام المرء بما وجب أو يجب على غيره من حقوق أو من حق. وهذا طبعا تبرع من المرء، الضمان هذا يؤجر عليه المرء أن يكون ضامن، أنه تبرع منه أنه يقبل أن يكون ضامن على لغيره، لأنه فيها التزامات عليه ستكون أن يلتزم بحقوق مالية. والضمان جائز بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. قال الله عز وجل في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فقال لمن جاء به حمل بعير، اللي هيقدر اللي هيجيب صواع الملك هيكون له حمل بعير، وأنا به زعيم يعني ضامن، أنا أضمنه لو جابه أن أنا أعطيه هذا الجعالة التي قالها لي. فلو لمن جاء بصواع الملك قال له حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل ضامن أن أعطيه هذا الحمل البعير. فهذا والحديث الذي معنا الآن يدل على جواز الضمان، لأن أبو قتادة ضمن الدين عن الميت والنبي صلى الله عليه وسلم أجازه، فدل ذلك على أن المرء إذا ضمن عن أحد يجوز أن يضمن عنه ويؤدى عنه هذا الدين. فهنا المسألة التي معنا فقهية دلالة على جواز الضمان في الحقوق المالية. ممكن بقى تضمن الدين، تضمن ثمن شيء اشترى احد، تكون انت ضامن. لان النبي صلى الله عليه وسلم من اين طب الدلاله؟ لما ضمن ابو قتاده اقره النبي، فلما اقره النبي على ضمانه دل ذلك على جواز الضمان، ودل ذلك على ان من ضمن دينا يلزمه قضاؤه وليس له ان يرجع في الضمان. ودي مساله مهمه، لو انت دخلت في معامله واصبحت ضامن ما يصحش بعد شهر انت تقول له انا اسحب الضمان، ليس لك انك ترجع، اصبحت وجب عليك الضمان، ما يجوز الرجوع فيه، عقد لازم لك، فبل يلزمك القضاء لو لم يسدد هذا الرجل الذي ضمنت عنه. له ان يرجع على الثاني اذا لم يسدد يرجع، لا حق له لو دفع عنه، لو طلبه صاحب الدين ولم يجد عند المقترض وذهب للضامن فالضامن سدد، يرجع على المقترض بعد ذلك بالمال أصالة، لأنه طب عرفنا منين أنه لا يجوز له الرجوع؟ سأله. طب إيش اللي الدلالة في السؤال؟ أنه لا، إحنا نقول المسألة كيف قلنا أن ليس للضامن أن يرجع، ليش له أن يرجع عن الضمان بعد أن يضمن من الحديث؟ إيه رأيكم؟ الصوت واضح؟ لا الصوت جيد. تكرار سؤال النبي له؟ لا ما هو نفس الإجابة جت هنا، ليس تكرار. لا، ايش اللي فيها بريء انه ده بعد ما سدد؟ احنا نريد نبين كيف نستدل بان الضامن ليس له ان يرجع من الحديث. طب ايش وجه الاستدلال؟ وانت ابتديت تدخل فيها، بس عايز لازم تجليها بقى. ارتفع شيخ أصبح حقا على القبيل. لا، قال حق الغريم براءة الميت. لا، طب ايش برضو براءة الميت؟ ما ايه علاقة براءة الميت؟ انتقل لابو قتادة، لكن من الذي يبين لنا ان ابو قتادة ليس له الرجوع رضي الله عنه؟ احنا نريد ان نثبت ان الضامن لا يرجع، ملوش انه يرجع. لا ده بعد يومين، ده بعد يومين لما سدد قال له ذلك. المسلمون عند شروطهم. انا بقول من الحديث لما برئ الميت النبي سأل ابو قتادة كأنه هو المدين. عيد السؤال، عيد الحديث، عيد لك الحديث. حاضر. قلنا توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نصلي عليه، فخطأ خطا ثم قال عليه دين، قال قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة ديناران علي، فقال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت، قال نعم فصلى عليه. طيب انا قلت انه ما سددش. حق الغريب. طب ايش الدلالة على انه هو مش هيرجع فيها؟ لا احنا نتكلم عايزين من الحديث الدلالة على انه لا يصح انه يرجع. ده اقرار فقط. من الذي يلزمه ان لا يرجع؟ ما الذي يلزمه؟ انا خلاص كده يعني ايش؟ لا لا لا، هو نقول هنا ايش انه انه ان ان وجه الاستدلال لو كان هو هنا بقى الحته اللي انت قلتها دي كويسه ممتازه جدا، لكن مش معناه ان انتقل الضمان. هو هنقول ايش بقى هنا؟ لو كان ابو قتاده له ان يرجع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل. ليش؟ لانه لو صلى كان ينتظر سلم حتى يوفي ابو قتاده ثم يصلي، لكن لان احتمال ان يرجع ابو قتاده في الضمان. ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم لو كان رجع ابو قتاده والنبي صلى، هيكون النبي صلى على من عليه دين، هو لا يريد ان يصلي على من عليه دين. فاذا لما صلى بعد كلام ابو قتاده يبقى هيصلي، يبقى معناه ان ابو قتاده ليس له ان يرجع، والا لو رجع كان النبي اما ينتظر حتى يسدد، او لو له رجوع فمعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من عليه دين وهو لا يريد ان يصلي على دين، فدل ذلك على ابو قتاده ليس له ان يرجع، وبالتالي الضامن ليس له ان يرجع اذا ضامن. هذا هو المساله. ايوه استاذ ايمن انت كنت فين؟ جبتها من الاخر خالص، بس يعني هي محتاجه التفصيل اللي قلناه الان. فقلنا هنا اذا الصحيح ان الضامن ليس له ان يرجع. طيب ايوه هذه طبعا تدل على على وجوب المطالبه. حتى العلماء تكلموا ان القاضي او ولي الامر او الذي تحمل لابد يراجع عموم المسلمين وحقوقهم ويؤدي يتاكد ان قد تمت السداد ام لا. ف طيب وان كان طبعا في قصه في روايه اخرى في قصه اخرى عشان بس بقى اختلط عليكم انه قضى الدين قبل الصلاه. طبعا لو كانت هذه يبقى انتهت المساله اللي احنا فيه، لكن احنا بنتكلم على قصه ان هو لم قال انتظروا ثاني يوم وثالث يوم، لان في روايه انه قضى الدين ثم رجع. وطبعا هذه فدي طبعا مش هتدخل معنا في الاشكال، لكن احنا معنا في الحديث الذي حتى في روايه لعلي بن ابي طالب ارض ايضا رضي الله عنه في نفس المعنى. طيب لان عندنا قول ثاني. طيب قلنا الان هو دفع، ولكن هو طبعا قلنا ان ايش ان القول الاول انه انه انه من ضمن دينا يلزمه القضاء وليس له ان يرجع. هذا الجمهور يقولون بذلك. في قول ثاني انه يجوز للضامن ان يرجع على مال الميت، يعني لو كان الميت ده عنده مال هو طبعا ممكن يضمن، ولو الميت عنده مال او ما عندوش مال ممكن هو نفسه يقول انا ضامن، لكن هو لو ضامن او الميت طلع عنده مال له ان يرجع على مال الميت في التركه وياخذ. قالوا هنا الامام مالك قال يجوز له ان يفعل ذلك، انه لو دفع الضامن يرجع على تركه الميت وياخذ منها ايضا. وقول الثالث قالوا لا يصح ضمان دين الميت الا ان ترك وفاء للدين، وهذا قول الامام ابو حنيفه. قال لا يصح الضمان عن الميت الا في حاله واحده، لو الميت ده عنده تركه فممكن يضمن الضامن ثم يرجع ياخذ من التركه، واما بغير ذلك لا يضمن عنه. وصل. آه. الأحناف قالوا بالقول الثالث، قال اشترطوا أن الضمان لا يكون إلا لمن عنده مال، يعني أنا ضمنت عنه بس الآن أسدد وأرجع أخذ من تركته، لكن لو ليس عنده لا تضمن عنه. طيب هو فقير. آه. ليس لدي تركة، لا أضمن عنه. صحيح تضمن هذا الجمهور، ده هو الأحناف خلقوا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فهنا ده رد على الأحناف، لكن أنا بثبت الأقوال فقط، يعني قول الجمهور اللي احنا قلناه. قول الثاني إن الإمام مالك قال لو عنده تركة لا يحق للضامن يرجع للتركة ويأخذ منه. القول الجمهور قالوا لا خلاص لو ضامن يسدد ما يرجع. قول الثالث الأحناف قالوا لا ده هو ما يضمنش إلا لو كان عنده تركة. وردنا على الأحناف قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ما عندهمش للأخير، بل هم خلفوا ظاهر الحديث، قالوا خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فهنا إيش؟ قالوا لا. فهنا لذلك قالوا لا لا يضمن أبو حنيفة قال إلا أن ترك وفاء للدين. هو مات وعنده تركة هو ذو مال لابد. أيوة في هذه الحالة هل نصلي عليه؟ يصلي عليه ما دام عنده تركه تسدد عنه خلاص. ايه الاشكال؟ هو كده كده نصلي عليه، وعدد صلاه النبي صلى الله عليه ده بس تعذير عشان يبين عظم المساله، لان طبعا لما يكون النبي لا يصلي هو اللي يدعو له غير لما غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في جميع الاحوال احنا هيصلي عليه اهل الاسلام يصلوا عليه ده حقه اصاله، ان امتناع النبي صلى الله عليه وسلم بس فقط ليبين عظم المساله هذه. فلكن هو الصحيح ان هو يصلي، هو صلى بالعكس لابد يصلي عليه اصاله، لكن هم بعضهم قالوا ايه انه لا يصلي عليه العلماء لا يصلي عليه اهل الفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا عليه. فبعضهم قال ايش ممكن لو واحد بهذه الطريقه ممكن العالم الفلاني يترك الصلاه عليه لو كان من اهله عشان يظهر للناس المساله هذه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو اصلا هو الاول هو سيصلي عليه صلاه. نعم. فقلنا الان هو طبعا الحديث فيه اهم مساله ان براءه الميت ستكون بعد القضاء مش في التحمل، وهذه مساله مهمه لان للاسف اقولها للاسف كثير من الناس او بعض الناس لما راح يموت الميت لهم وعليه ديون والتركه فيها اموال كثيره، وتجد ان هم بيتاخروا في سداد ديون الميت بالشهر واثنين وثلاثه وسته بشهر ويمكوا ممكن يقعدوا بالسنه ما يسددوش اصاله تمام، وهذا كده هم يسيئوا لميت مع ان الميت عنده ذلك تركة ويستطيع أن يسدد عنه. لا الإنسان ممكن يكون عنده تجارات عنده أعمال واخد من الناس، يعني هو بيتاجر وبيتاجر وعنده أعمال وعنده أموال وعليه أموال لا حرج. أيوة بس هو ممكن يكون بيعمل أعمال ومن ضمن أعماله أن عنده مستحقات له وعليه تجارات وكذا، فترك فهنا لابد هم يسارعون في سداد هذه المسألة، لأن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عموم قول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذه الدلالة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. طبعا هي الآن برد جلده، نعم على أنه يعني برد جلده لما سدد عنه، لكن هو لابد أن يبين، بعض الناس يظن خطأ إن هو بيعذب بسبب ذلك، هو لا يعذب إلا إذا كان اقترض بنية عدم الأدعاء يحاسب على هذا الظلم، لكن غير ذلك ليس معناه أنه يحبس أنه بيعذب، في فرق بين الحبس ممكن يحبس عن النعيم زي ما قلت. وبعض العامة يقولون أن روحه معلقة بين السماء والأرض، ما هذه موجودة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، لكن ما قلناش بقى بين السماء والأرض ما عندكم مين بين السماء والأرض دي، وحد عارف دي مسألة غيبية لكن هي معلقة، نعم معلقة يعني هنا على أنها إما معلقة عن النعيم يعني هذا الموجود او غيره، فهو هذا المقصود بالمعلقه يعني، او محبوس كما قلنا او مرهون بالضبط. لكن في طبعا مساله دليل على ان لابد للامام وان يحضوا على تحمل حماله عن الميت، يعني ان مثلا ابونا لما امتنع عشان ممكن بعدين قال هو امتنع حتى انه يجبر، مش يجبر يعني، يحث الناس على تحمل هذا الدين يسعده، او شرع القضاء، فنقول هذا بالايش؟ بالمصارعه والابراء فيه. طب وباقي حديثين ممكن ناخدهم ونخلص الباب، ولا انتوا يعني ممكن؟ طيب احسن الله عليكم. ان في حالات ممكن تكون فيها لازم نجمع الروايات في مساله الميت، برد جلدته نفسه معلقه يحبس، على حسب. احنا قلنا ان في حالات لو اخذ الدين وهو منتعين غير منتوي الرد فهذا اللي ممكن يعذب بذلك، لكن هو ليس كونه مات وعليه دين يعذب، والأحد لا يعلم أجله، والإنسان لا يعاقب بشيء لا يعلمه، وليس لمجرد أنه أخذ دينا أو عليه أموال ولم يفرط فيعاقب بذلك، ولا تزر وزارة وزر أخرى. يعني هو أصلا فهو أنا أقول لك أن الألفاظ التي جاءت في أكثر من رواية تبين أن ممكن يكون في حالات هو يعذب بسببها لو كان هو متقصد ذلك، وفي حالات هو لا يعذب بسبب ذلك لكن ممكن يحبس عن النعيم بسبب عدم سداد الدين، لأنه أيضا من باب أن الناس لا تتهاون في الدين. ده المقصود هنا. يعني قلنا بأن خلوص الميت من الدين وبراءة ذمته من تبعاته أو دفع العذاب عنه كما قال العلماء بالقضاء عنه، للنبي قال في رواية أخرى نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، معلقة إما بقى تكون إيش، ممكن معلقة عن النعيم، عنده نعيم حتى ما نكرر تاني. إذن هي لا أكثر من ألفاظ ولا أكثر من حالة، لكن لا يشترط أنه بمجرد أنه مات وعليه دين أنه يعذب بذلك، وده ما نقصده. انا ما قلتش فقط، انا كمان انا قلت ان في حالات، قلت ليه انا قلت الكلام ده، من ذكرت الحالات التي ممكن يكون فيها ان يحجر عن النعيم وان هو ممكن يعذب فيه. ايش السؤال خارج المقرر خالص يا استاذه؟ ما هو التكييف الفقهي للمقاصة في البنوك؟ طب خلينا من ننتهي بس من الباب اللي معنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، متفق عليه. وفي رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء. وحديث حتى يقوي وقت اللي احنا كنا بنقوله من باب الإشارة، لأن الرسالة لما فتحت الفتوح كان الأول كان بيقول يمتنع عن الصلاة لمن كان عليه دين ولم يترك قضاء، فلما فتح الله عز وجل على المسلمين فتح الله على نبيه بالبلدان الكفر ودخول الإسلام وبيت المال أصبح فيه أموال من الفيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تحمل القضاء من بيت مال المسلمين أصالة. وهذا فيه ابن بطال يقول وهكذا يلزم السلطان أن يفعله لمن مات وعليه دين، بل قال ابن بطال فإن لم يفعله وقع القصاص منه في الآخرة، ولم يحبس الغريم عن الجنة بدين له مثله في بيت المال إلا أن يكون الدين أكثر مما له في بيت المال، والله أعلم. يعني هو الآن لو واحد مات عليه دين وبيت مال المسلمين هو له حق فيه فلا يحبس، لأنه ليه حق بيت مال المسلمين، وعلى السلطان أصلا أن يسدد عنه هذا الدين من حقه في بيت المال. طبعا هذا قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه، قال: فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب، تبقى في الباب حديث الكفالة. ما عندوش دين يعني، ما عندوش مال، ما عندوش تركة، فمن مات ولم يترك وفاء يعني ما عندوش وفاء للدين، ما فيش مال، ما فيش تركة. هو هنا فوق قال: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسي، فمن توفي هنا وعليه دين فعلي قضاؤه. وهنا في رواية: فمن مات ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه، دي رواية ثانية، ده معناها أصالة. لذلك بعض أهل العلم قالوا حتى لو مات وعليه دين ولم يترك وفاء ولم يكن أصلا كما قلنا متقصدا لذلك، فليس عليه حتى حبس ولا عليه شيء ولا في النعيم ولا غير ذلك، لأنه الله عز وجل لن يحاسبه على ذلك. وكثير من أهل العلم قالوا بهذا الكلام أيضا. طب باقي لنا عشان نختم الباب الكفالة. احنا خدنا الحوالة والضمان ثم الكفالة. وإيش معنى الكفالة؟ كفل أيضا بمعنى التزم. وهنا الكفالة هي دي كفالة الأبدان، يعني يلزم بإحضار بدن المكفول. يعني واحد عليه مثلا دين أو مطلوب في قضية، فيأتي واحد يضمن، ودي موجودة حتى في القضاء هنا والنيابات، إن فلان يضمن إحضاره لمجلس القضاء في يوم القضية، أو يضمن إحضاره في يوم الدين ليسدد الدين. هذه كفالة تسمى، إنه كفل إحضار البدن، مش كفل مالا، لكفل إحضار بدن الذي. فقال هنا تعالى: قال: لن أرسله معكم حتى تأتوني موثقة من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. دلالة الآية هنا إيش؟ على إحضار الكفالة بالبدن، إنه ضمنوا أن يأتوا بأخو يوسف عليه السلام. فهنا بس هذه كفالة غير الضمان، الضمان التزام الدين. لا اسمعني بس، أما الكفالة التزام بإحضار البدن، الضمان إن أنا بضمن الدين، وبدأ الكفالة ان انا احضر البدن، الشخص، جسم نفسه الشخص. والفرق بين الكفالة والضمان ان الضمان التزام دين، والكفالة التزام البدن. والضامن لا يبرأ بموت المضمون عنه. لو انا ضامن عمال عن احد والاحد ده مات، فالضامن يسدد عنه، لا يبرأ، بخلاف الكفيل يبرأ بموت المكفول. ده فارق أيضا ثاني. يصح ضمان دين الميت ولا تصح كفالة الميت، لأن الميت بتضمن ماله والكفالة البدن مش موجودة، هتحضر الميت كيف؟ يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، اللي عليه الدين يطالب والضامن يطالب الاثنين. ولا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول. لو المكفول ده مطلوب في قضية وجه، خلاص الكفيل ما يطلبوش بشيء، خلاص انتهت مهمته، هو المفروض ان يجي الراجل جه طواعية حتى، خلاص انتهت. دي فرقة بين الكفالة وبين الضمان. وهو قاصه هنا يا دكتور علي. انا جاوبت على بردات بردت جلدته بصراحه، رجع لها في المساله جاوبت عليها والله. لكن انا لكن الاولى بالمؤمنين هم قدوه هنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال على انه حاكم، على انه سلطان، على انه ولي امر، ليس لانه النبي صلى الله عليه وسلم، لان هم بيانوا الحكمة. ليش؟ قال فلما قالوا لا أسف فلما فتح الله عليه الفتوح. فقالوا إذا فتح عليه الفتوح ما لاش علاقة بالنبوة، دي لها علاقة بالأموال، ولي أمر المسلمين والأموال زادت عندهم، فتحمل من بيت المال للديون. فهنا المسألة دي من باب شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الحديث ليست شخصية النبوة لكن هو شخصية ولي أمر المسلمين والسلطان والحاكم ومن عنده أموال، لذلك قصوها على هذه المسألة وليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو بيّن العلة. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا السبب أنه قصوا عليه. طب نختم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وقلنا معنى الكفالة حتى لا نعيد ما معنى الكفالة، والكفالة الأصل فيها إحضار البدن. فقال لا كفالة في حد، والحد معروف والعقوبة البدنية المقدرة شرعا لحق الله عز وجل، عقوبة بدنية مقدرة شرعا لحق الله عز وجل، كعقوبة الزنا والسرقة وشرب الخمر والقصف، والحد في لسان الشرع أعم منه في اصطلاح الفقهاء، لأن الحد في الشرع محدود بحدود معينة معروفة بنصوص شرعية، فقهاء الحد أوسع يعني دخلوا فيها العقوبات، لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فجعلوها يعني إما مرة يراد بها المعاصي وإما يراد بها العقوبات وغير ذلك. وبعضهم يقال يراد بها شرائع الله لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. وطبعا هذا سيأتي الكلام في باب الحدود إن شاء الله، لكن هنا هو يقصد الكفالة بالنفس، لا تصح أنك تكفل أحد بالنفس في الحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم منع الكفالة في الحدود سواء كان الحد لله أو حد للعبد. وقلنا الكفالة إحضاره، إحضاره عموما كفالة البدن أن يكفل أن يحضره. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا أن الكفالة لا تصح في الحد مطلقا سواء كان حقا لله كحقوق حد الزنا أو طب لآدمي حد القصر والقصاص. طب هنا وجه الاستدلال، النبي صلى الله عليه وسلم منع الكفالة في الحدود ولم يفرق بين كان حدا لله أم للعبد. قالوا ليش؟ لأن هو أنت لما بتكفل البدن عشان تأتي به في غير الحدود، يعني قضية مثلا ديون أموال أو شيء، أنت لو ما جبتوش هتعاقب، ممكن تتحبس أنت مكانه لغاية ما تأتي به. لكن في الحدود مش هيقطع، مش تاخد الحد مكانه، يعني فيما دون الحدود أنت ستكون ضامن لعدم إحضاره، أنت التزمت أنك ستحضره، لما حضرتوش القاضي ممكن يحبسك أنت أو يعاقبك أنت. لكن في الحدود مش هيقطع يدك، مش هيجلدك، مش هيقتلك، لأن الحدود هذه لابد تكون على المكفول مش على الكفيل. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بس خليك معي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ لأنه لا يجوز استيفاء الحد من الكفيل حال تعذر استيفاء من المكفول. ففي الحدود لا يمكن أن ينتقل الحد من الكفيل من المكفول للكفيل، خاصة أن الحدود أصلا داخل فيها لو فيها شبهة تسقط، والكفيل هذا لم يفعل شيء، هو بس كفل إحضار البدن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكفالة في الحدود. وطبعا هذا الحديث طبعا هو يعني الحديث هو هنا الذي معنى رواه البيهقي بإسناد ضعيف، لكنه في أسانيد أخرى يعني عند بعض، لكن هو الكلام كله هنا إيش؟ إن القول هذا الأول وقول المالكية والحنابلة وقول للشافعية، أحد قولين للشافعية، بأنه لا كفالة في الحدود، كفالة بدنية لا كفالة في الحدود. والقول الثاني كفالة بالنفس تصح مطلقا، انك تصح سواء في حقوق الله وحقوق الادميين. وهذا قوله ايضا عندنا في المذهب قول ساري. قالوا ليش؟ لان الحد حق والمال حق، فتصح الكفالة على احضاره للحدود. وطبعا هنا مش هيستوفى بقى من الكفيل، لكن قالوا ايضا له ان يكفل على احضاره لإقامة الحد عليه. يعني قالوا الكفالة بالنفس تصح مطلقة. والقول الثالث التفصيل، قالوا الكفالة بالنفس لا تصح في حدود الله وتصح في حقوق الأدميين، يعني حد القصف تجيبه فيه، حد القصاص. وهذا مذهب الأحناف، وده قول ثالث عندنا في الشافعية، لأن لنا ثلاث أقوال في كل قول منهم، الشافعية لهم ثلاث أقوال في هذه المسألة. والأخير هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية على أنهم فرقوا ما بين لو كان حق لله فلا يلزم، لكن حق للنفس يلزم أن يأتي به، يلزم أن يأتي به، فتصح الكفالة في ذلك. وقالوا لا فرق بين إحضاره للمال أو إحضاره في البدن، يعني لو كان حق مال أو حق بدن وعليه قضية مال وانت التزمت تأتي به هتأتي به وجوبا. قالوا أيضا وفي الحد كذلك يأتي به، لأن ده حق أدمي، اللي هو طبعا القول الثالث اللي فيه التفصيل. قالوا حق أدمي للقصف للقصاص لغير ذلك فيؤتى به أيضا يكفل، يعني لو أن يتكفل بإحضاره كما يتكفل بإحضاره بحقوق الأموال. أكيد هو مش هيطبق عليه هو الحد، بس لكن أنا بتكلم هو يكفل أم لا يكفل لله. طبعا هو ممكن يكون التفصيل، لأن والخلاف قوي ليش هنا؟ لأن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، وبالتالي المسألة ترجع للنظر والاجتهاد. ولعل التفصيل فيما قاله الأحناف، وهنا تجد هنا قول الأحناف فيه أوفق على أنه فصله، وقول طبعا المذهب عندنا أيضا قول ثالث على أنه على التفصيل ان الكفاله في النفس في حدود الله الامر لله، فهو هنا لا يشترط ان يكفل، لكن لو كان في حقوق الادميين فلو ان يكفل في ذلك كما بيكفل في مساله، طبعا في الحدود اللي بنتكلم عنها كما بيكفل في مسائل الماليه او الحدود المطالبات الماليه. طب اخلص الجزئيه دي بس لو سمحت. والواجب هنا يكون عليه ايش؟ الكفيل انه يحضر المكفول في الوقت المتفق عليه في قضية، في حضور، في إقامة الحد أو المطالبة بالمال يحضر. طيب لو هو، وطبعا هنا لو عجز مع التفريط يعاقب، لكن لو أخذ الأسباب وعجز قالوا هنا لا يعاقب على ذلك، ودي مسألة خلافية مجهلة في الفروع، بأنه الصحيح أنه لو أخذ بالأسباب ولم يستطع فبل الرجل هرب جي قبل الميعاد راح هرب وخرج، ولا ما يستطيع ان يمنعه. هو واحد يقدر يمنع حد ان يطلع المطار؟ ما مش ممكن، عشان هو كفله انه هيحبسه في البيت شهرين ثلاثه وقت ما يجي ميعاد القضيه ويجي ميعاد كذا. فلو اخذ بالاسباب والثاني هرب او الثاني ما استطاع، الصحيح ان الكفيل لا يحاسب. ويكون بقى هنا في بلادنا او في الازمنه دي يبقى في جهات مختصه بتحضره بعد ذلك ايضا. فهي المساله على التفصيل الذي قلناه، ونقف عند باب الشركه والوكاله، ونكون انتهينا بفضل الله على انتهينا بفضل الله من الحوالة والضمان والكفالة، ونقف عند باب الشركة والوكالة. لو فرط قلنا هاي، ما انا قلت دلوقتي شيخ انت فين؟ مش كفالة البدن؟ فقلنا خلاص لو فرط في ويعاقب، لكن لم يفرط واخذ بالاسباب ليس عليه شيء. مرد على رواية التعزيز ده او حبس ده مش زي ما حد يعني، هو طبعا كل حد بس ده مش يعني مش ده ممكن ضرر للكفيل نفسه. ايه سؤالك؟ يعني من الاخر شيخ مقصودي ان كده ده يمنع الناس ان هي تتكفل واحضار احد او نحو ذلك. يعني مثلا لما يجي يقول ان هو يحضره للمحكمه، اعتقد ان هو يحضره للمحكمه عشان خاطر عليه قضيه ولا نحو ذلك، الا لم ياتي به بدل الساعه دي سيحبس. ده تعذيب. طب هو محدش الزمه انه يكفل، ما يكفلش، حدش ألزمه يبقى كفيل بإحضاره. بعدين قلنا لو أخذ بالأسباب ليس عليه شيء، وده اللي احنا بنقول. طب وهو اصلا ده تطوع منه ليس الزاما عليه. مرد على رواية الغامدية ان رجل من الانصار كفلها حتى ترجع. أي لو ثبتت يعني تقصد الرواية في ذلك هتبقى عند من يرى بعموم الإحضار، بأن الكفالة بالنفس تصح مطلقا. لو ما هو كفلها تقصد ايش هنا؟ كفلها انه ياتي بها ولا كفلها بمال او شيء؟ انا ما مش قصه كفلها حتى وضعت، كفلها بالمال ولا كفلها بالاحضار؟ عموما هو لو كفلها بالاحضار نراجعها في في في في مسلم، يقصد كفلها انه ياتي بها، يبقى يتعلق بها اصحاب الذين قالوا بالكفاله بالنفس تصح مطلقا. ولو كان يقصد كفلها بالمال ما لكش فيها استدلال، ليس لك فيها استدلال يعني. فأنا أظن ذلك والله أعلم إن هي بالمال. لكن عموما تراجع من رجحها ونشوف. لو حتى لا إشكال لو هو داوت يصح دليل لمن رأوا بأنه إنه لأن بس هو لو ترى القصة الثانية لو تذكر وقال لها إذا وضعت أزنيني أو إذا انتهيت من الرضاعة أزنيني، لو أنا أتذكر اللفظ بس، فهو يظهر كده أن هي المسألة ليست لها كفالة كانت. ممكن بتتبع روايات نبحث فيها ان شاء الله، او انت بحثتنا فيها. طيب برضو مش واضحة هنا، ما هي نفس اللي انت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وضعت الغامدية لا نرجمها ونادى على ده صغيرا ليس علي ليس له من يرضعه، فقام رجل الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله فرجمه. والله برضو ما يظهر الكفالة اللي تقصدها وانس، الله أعلم. حتى يظهر في النبي في الرضاعة أنه أخذ بالرضاعة أيضا. طيب احنا انتهينا، في أسئلة أخرى؟ غدا إن شاء الله درس السيرة بإذن الله تعالى. الله يحفظك حبيبي، أنا أشرف ويسعد بيكم. الله يحفظك. آمين. رأي من مات عليه ضرائب مستحقة على تجارته تعتبر بمثابة دين أيضا. دي حكايتك النهاردة يا أستاذة، بتنشيني كل شوية في سؤال كده، في سؤال هو عديناهولك وبرضه رحت جايبة سؤال تاني. لا لا إن شاء الله ليس عليه شيء، أنا أعتقد إنه سينعم إن شاء الله. أسأل الله له النعيم النعيم بإذن الله تعالى. أسأل الله له النعيم وليس على أي شيء بإذن الله تعالى. وورثتهم ينعمون بما سيأخذونه منهم. لكن أنا مشفق على ورثة أنهم لن يتركوهم أيضا. سيلاحقونهم حتى القبر. يعني ممكن يمنعوا دفنهم ليأخذوا الكفن. ويتركوه بدون كفن. والله أنا أعلم ناس هكذا. مات أبوهم وبعد 35 سنة أقارب عرفوا جالهم مبلغ كبير جدا. بعد 35 سنة جالهم مبلغ كبير جدا وليس لهم أخين هو أبوهم مات وما أدري أين الله. طب انتهوا من الأسئلة لو في أسئلة أخرى. والله احنا ندعو لهم يا شيخ ليلة نهار جزاك الله خير تذكرنا لكن احنا لا ننسى والله ذلك ودائما نوصي الاخوه الاخوات بالدعاء لاخواننا نسال الله عز وجل ان يسدد رميهم وان يسددهم ويوفقهم وان يملكهم رقاب اعدائهم وان ينصرهم الله عز وجل وان يثبت الايمان في قلوبهم وان يخلص اعمالهم وان تكون اعمالهم كلها لله وان هذا الامر يكون كله لله وتكون جهادهم هو لله عز وجل ليس إلا لذلك وجهادهم لرفع كلمة لا إله إلا الله. حتى أن أبناء المتوفى أبناء طلبوا من الورثة تنازل عن حقهم حتى يستوفوا الضرائب. معنى كان في تركة هو المشكلة بقى إن إذا أبناء المتوفى طلبوا من الورثة تنازوا عن حقهم حتى يستوفوا الضرائب. طيب أنا أجبتك لا من حقهم إنه يمتنعوا عموما يعني. أقصد يعني لو كان له بنتان ولهما مثال وباقي الإرث سلمها إلى يعني إخوانه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك فيكم جميعا. وهو ما هو انت هم ما عندهمش حل غير انهم يحجزوا بقى من قبل ما يوزعوا لان البنتين ما يدفعوش. ما هو لو ما دفعوش هيحجزوا على بيت مثلا هم عايشين فيه. طيب ما هو لو حجزوا على البيت التانيين مش هيعرفوا ياخدوا ايضا. يعني مش هيحاولوا يحجزوا على المال ازاي؟ الكلام ده مش هيحصل ده مش اول لما لكن اول هيحصل هيتضرب يبعتونهم في اوراق عشان ما اعرفش يلاحقوهم بقى هم ولا يعرفوا يلاحقوهم ولا لا او الشيء اللي بياخدوا عليه الضريب موجود فممكن يحط ايديهم عليه. التفصيله دي انا على حسب هم بياخدوا ضرائب عن ايه لكن اقصد ان حتى لو انت على كلامك هيحطوا ايديهم على حاجه الورث مش عارف ياخدوا برضو منهم نصيب. فهي طيب جزاكم الله خير وانا اصلا النت خلصت عندي على الفيس كمان فانا الحمد لله انتهينا كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.